بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، احنا كنا قلنا قبل كده ان التعرف الى الله عز وجل يتم من خلال التأمل والتفكر في آيات الوحي المستور وفي آيات الكون المنظور وفي آيات التاريخ والواقع المأثور. واحنا خدنا مثال عمل على الكلام ده المرة الماضية فيما يتعلق باسم الله الحليم. وقلنا ساعتها ان احنا يعني الله سبحانه وتعالى امرنا ان ننظر في الكون وننظر في انفسنا وننظر في كل شيء من حولنا لنستدل بذلك على اسم الله وصفاته. واحنا قلنا ان تقريبا لو احنا امعنا التأمل والتفكر في الكون من حوالينا هنشوف في كل اسماء ربنا وصفاته التي جاءت في الوحي المستور. فأنت من حواليك هتشوف اسم الله الحليم وهتشوف اسم الله الكريم وهتشوف اسم الله الرحيم، هتشوفه ثلاث مرات. هتشوف أول مرة في شرع الله سبحانه وتعالى، هتشوف كرمه في شرعه، وهتشوفه مرة تانية في إيه؟ في كون الله سبحانه وتعالى، هتشوف كرمه في إنزال المطر وفي فيما يفيد يعني ينعم به على العباد من إيه؟ من أطعمة وأشربة وغيرها، وهتشوف كرمه في الواقع والتاريخ. هتشوف كرم الله سبحانه وتعالى في التاريخ الذي مر وهتشوف الواقع الذي نحياه اليوم. فالإنسان مش تكتمل معرفته بالله سبحانه وتعالى إلا لما يشوف أسماء ربنا وصفاته في الحاجات الثلاثة دول. لو ما شوفهمش في الحاجات الثلاثة دول هيبقى فيه عنده نقص في إيه؟ في معرفة الله سبحانه وتعالى، تمام؟ عشان كده مش هيصل للمرتبة المنشودة من الإيمان الكامل بالله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا كان عندنا مشروع اسم مشروع الإيه؟ آيات الله الكونية، تمام؟ مشروع آيات الله الكونية. واحنا قلنا ان المشروع ده هيبقى حاجات من القرآن وحاجات من السنة، فهو هيبقى مزيج من الكلام عن القرآن والسنة او مشروع القرآن ومشروع السنة. بس احنا هنبقى بنشوف بيه من خلال آية كونية نشوف فيها اسماء ربنا وصفاته ونتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلالها، تمام؟ واحنا قلنا ان ده مفروض علينا، يعني الله سبحانه وتعالى قال فانظر الى ايه؟ إلى آثار رحمة الله، ده أمره. ربنا يقول وكأي من آية السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني آية في وكأي من آية في السماء والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعني آية الناس يمروا عليها ويشوفوا قدام عينيهم ويعرضوا عنها، هم معرضين عنها. إعراض إيه؟ أحيانا قد يكون إعراض جهل، هما ما يعرفوش الآية دي أصلا، ما ينتبهوش إن دي آية من إيه؟ من الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى كرمه وعلى حلمه. أو هما يكونوا عارفين إن دي آية وعارفين إن دي من الأمور الدالة على كرم الله سبحانه وتعالى، بس يمروا عليها مرور سطحي، يمروا عليها بأبصارهم أو يمروا عليها بأسماعهم كده مجردة، بس ما يمروش عليها بقلوبهم أو فكرهم. عشان كده في عبادة مهمة جدا اسمها عبادة الإيه؟ تفكر. عبادة اسمها عبادة الإيه؟ تفكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب، الآخر الآيات. فدي عبادة مهمة جدا. احنا كثير من الناس معرفتهم بالله سبحانه وتعالى يعني بتقل وبتنحصر لما يفرطوا في مثل هذه العبادة اللي هي عبادة التفكر، تمام؟ احنا النهاردة هنتكلم عن آية من آيات الله الكونية، هنشوفها كده في القرآن وهنشوفها في السنة وهنشوفها في العلم الحديث. موضوع ظريف يعني، بس احنا مش المهم ان احنا نكون عارفين المعلومات دي، لان اكيد كتير منكم هيبقى عارف المعلومات دي من قبل كده، بس المهم ان احنا ازاي من خلال المعلومات دي هنقدر نتعرف على ربنا، دي نقطة. والنقطة التانية ايه اللي احنا هنعمله بقى بعد ما نكون عرفنا المعلومات دي، مش مجرد ان احنا عرفناها وخلاص. ان شاء الله النهاردة الصوت عالي، بس الصوت جوه عندكم هو عالي جدا، الناس بس ما تزيطش، تقعد ساكتة وهيسمعوا كويس. احنا الساعة واحدة وربع هيتقفل الباب، الساعة واحدة وربع هيتقفل الباب، خلاص؟ عشان بس يبقى الناس فاهمين، الساعة واحدة وربع يتقفل الباب، عشان بعد كده لو أي حد جاء محدش هيدخل خالص إلا حد كان مستأذن، إذا ما كانش مستأذن مش هيدخل. احنا قلنا نص ساعة وزودناها المرة دي خليناها ساعة إلا ربع يعني، عشان لسه أول مرة. طيب الآية الكونية اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة هي آية النحل، خلاص آية النحل، آيات الله الكونية في خلق النحل. الموضوع بتاعنا النهاردة يبقى عن النحل إن شاء الله، هنبص له نظرة شرعية وهنبص له في نفس الوقت نظرة إيه؟ نظرة طبية أو رؤية طبية. طيب بداية كده احنا هننطلق يعني، احنا زي ما قلت احنا هنشوف دي آية كونية، يعني النحل ده مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. احنا عايزين نشوف المخلوق ده القرآن تحدث عنه ولا لا، السنة تحدثت عنه ولا لا، القرآن قال عنه ايه، السنة قالت عنه ايه، حال النبي صلى الله عليه وسلم كان ازاي مع الآية الكونية. ودي اهم نقطة عندي النهاردة في المحاضرة، ان احنا نشوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم خلاص تفاعل مع الآيات الكونية. يعني دي اهم نقطة احنا يعني هنطرقها النهاردة، ان النبي صلى الله عليه وسلم دي عرف ان دي آية كونية، مش مجرد ان هو عرفها وخلاص، لا هنشوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم تفاعل مع هذه الآية الكونية. طيب اول جزء هنتكلم فيه هو النحل نفسه ومجيئه في القرآن الكريم، تمام. لو تأملنا النحل في سورة كاملة جاءت في القرآن اسمها سورة الايه، سورة النحل، واحنا هنعرف برضو سر تسمية السورة دي بسورة الايه، بسورة النحل، ماشي. وفي ايتين تحديدا بيتكلموا عن النحل، يعني القرآن كله تمام في عندنا ايتين في السورة ورا بعض بيتكلموا عن النحل، وفي ايتين جاء فيها ذكر حاجة متعلقة بالنحل اللي هو العسل، ماشي. وفي سورة كاملة بتتكلم عن النحل، خلاص احنا نعرف سر ان تسمية السورة دي بسورة النحل وهنشوف الآيات. تعال نشوف الآيات كده الأول اللي هي جاء فيها ذكر النحل، الآيات رقم 68 و69 من سورة النحل. قال الله وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ركزوا معي بقى عشان هقف معها كلمة كلمة، أنا هقف معها من الناحية الشرعية ومن الناحية العلمية في الواقع الحديث دلوقتي الدنيا أخبارها إيه، ماشي. دي ده الموضع الأول اللي ذكر فيه الإيه النحل. الموضع الثاني اللي ذكر فيه النحل ما ذكرش فيه النحل بصورة صريحة، ذكر فيه الإيه العسل، خلاص. طيب الآية برضو عشان تبقى أنتوا تكتبوها عندكم، دي اسمها الهداية الإيه العامة، لو هداية كل مخلوق لما ينصلح به شأنه، شأن الدنيا بتاعته، خلاص. إنما ما ينصلح به شأن دينه دي اسمها الهداية الإيه الخاصة، يبقى ما ينصلح بشأن دنياه دي اسمها الهداية العامة، وما ينصلح بشأن دينه دي الهداية الإيه الخاصة، تمام كده. طيب وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال، يبقى عرفنا وحي هنا معناه الإيه الإلهام. وأوحى ربك، ليه ما قالش وأوحى الله؟ طب معلش قبل ما عدي أوحى بس، وأوحى ربك إلى النحل يبقى معنى كده أن اللي يحصل من النحل ده مش حاجة باختياره، واضح؟ عشان كده يقولوا على الآية دي آية إيه، آية كونية، آية تكوينية. يعني آية كونية يعني مش النحل هيختار هيعمل أو ما يعملش، لا دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى اللي احنا بنشوفها في الكون، وهو الأمر الكوني ده لازم يقع بخلاف الأمر الشرعي. الأمر الشرعي ده مثلا زي إيه، ربنا يقول وأقيموا الصلاة، مش ده أمر؟ في ناس تعمله وناس تعملوش، ناس تصلي وناس ما تصليش، يعني ما أكبرش الناس كلها لما أمر بالأمر الشرعي، ما أكبرش الناس كلها إن هم إيه يعملوا، رغم إن هو قادر إن هو يجبرهم على فعل، صح كده، بس ما أكبرهم. مش كده بنسميه الأمر الإيه الأمر الشرعي. أما الأمر الكوني ده اللي هو إيه، ينزل المطر الآن، تمام، هو ده الخلق لهم فيه اختيار، لهم فيه دخل، ما ينفعش ينفع ما يحصلش، لا لازم يحصل، تمام، ولا المطر نفسه. فالآية بتاعة النحل آية إيه كونية أو آية إيه تكوينية، إن النحل ربنا خلقه وهيعمل الأشياء اللي ربنا ألهمها له بإيه؟ بمزاجه واضمن عنه هيعملها. تمام؟ لأن ده أمر إيه؟ أمر كوني. تصوروا كده لو إن الأمر باختيار النحل وجاء النحل عمل إضراب مثلا، إحنا مش هنشتغل خلاص، صح؟ تخيلوا كده النحل عمل إضراب قالك مش هنشتغل، هيختل يعني الاتزان اللي ربنا عز وجل جعله في الكون. ماشي؟ ففي الأوامر الكونية دي أوامر عليها ينصلح أمر الكون، عشان كده ما حدش يدخل ولا اختيار فيها خالص. تمام؟ طيب، يبقى ما يحصل من النحل ده، عشان كده لازم نتأمل في النحل ده وحاله، لأن احنا بنشوف فيه ايه؟ صفات ربنا وأسماء، صح؟ لأن ده أمر كوني، فاحنا بنشوف فيه أسماء ربنا وصفاته. انت على الحقيقة يعني لما بتشوف الدقة والتدبير العالي اللي موجود عند النحل ده، انت مش بتشوف النحل، انت بتشوف تدبير اللي أمر النحل بالتدبير ده، صح؟ انت لما بتشوف الطهارة والنظافة والجمال اللي موجود في النحل ده، انت بتشوفش فيه الايه؟ ما بتشوفش الطهارة والنظافة بتاع النحل، لا، ده انت بتشوف اللي وراها. ما ده بقى اللي لازم نفهمه في الآيات الكونية. يعني من الأمور المهمة جدا فيما يتعلق بالآيات الكونية ايه؟ ان احنا لازم بقى عندنا بعد نظر، وزي ما بقى عليها مسألة الما ورائيات، ان انا مش بشوف الشمس، انا بشوف اللي وراها. اللي وراها مين؟ اللي هو خالقها جل جد قدس وتقدست اسماء. تمام؟ بهاء الدين الامير يقول ايه؟ يقول كلما امعن الدجى وتحالك شمت في غوره الرهيب جلالك. تمام؟ يقول كلما امعن الدجى وتحالك، كل ما الظلام يشتد ويتحالك، تمام، واشوف الظلام ده بعيد، كل ما اشوف فيه جلالك. تمام؟ كلما أمعن الدجى وتحالك شمت في غوره الرهيب جلالك، وتراءت لعين قلبي برايا من جمال آنست فيه جمالك. ولما شفت كده النجوم وشفت الحاجات الجميلة دي، أنا شفت حاجات جميل بس آنست فيها إيه؟ جمالك. وتراءى لمسمع القلب همس من شفاه النجوم يتلو الثنالك. وحسيت كده كأني سامع خلاص النجوم دي عمالة بتثني عليك. وتراءى لمسمع القلب همس من شفاه النجوم يتلو الثنالة، فاعتراني تأله وخشوع، واعتراني الشعور أني حيالك. ما تمالكت أن يخر كياني خاضعا خاشعا ومن يتمالك. شوف، هو مش بيشوف الايه؟ ما بيشوفش الآية الكونية، بيشوف اللي إيه؟ اللي وراء الآية الكونية. تمام؟ فإحنا في الحقيقة إحنا مش بنتكلم عن النحل، إحنا بنتكلم عن مين؟ عن خالق النحل. تمام؟ إحنا مش بنتكلم عن جمال النحل، إحنا بنتكلم عن جمال الجميل جل جلاله وتقدس أسماء. واضح؟ طيب. وأوحى ربك، تمام؟ ليه ما قالش وأوحى الله؟ تمام؟ لأن ده أليق بمعنى الربوبية، لأن خلق النحل نفسه وما يكون فيه من مصالح للناس ومنافع في الدنيا وفي الآخرة، ده من إيه؟ من مظاهر ربوبية الله سبحانه وتعالى. إن هو ده معنى الإيه؟ معنى الربوبية، معنى الربوبية. إنما الله، عشان كده بنلاقي في القرآن دايما كل ما يجي ذكر الإنعام والرعاية ربنا إيه؟ يصف نفسه بوصف الربوبية. وكل ما يجي ذكر استحقاق عبودية معينة أو ذكر العظمة أو الجلال، ربنا يصف نفسه بوصف الإيه؟ الألوهية. وأوحى ربك، الكاف دي عائدة على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. تمام؟ فده في تأنيس وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وأوحى ربك إلى النحل. تمام؟ طيب، وهنا محتاجين وقفة. ليه تسموا النحل؟ تمام؟ أصل مادة النحل في اللغة العربية، تمام، هو العطاء بلا عوض، العطية بلا عوض. يعني ايه؟ وورد عندنا حتى ايه في الحديث اللي هو في الصحيحين متفق عليه، اني نحلت ابني هذا غلاما. نحلت يعني ايه؟ اعطيته، لا، بلا عوض، مش اعطيته خلاص. ايوه، وآتوا النساء صدقاتهن ايه؟ نحلة، تدهلها خلاص، مش في مقابل ولا انت هتاخده منها، لا، ده خلاص ايه؟ دي عطية، هبة غير مسترد. وينفع واحد مثلا بعد ما اصدق مراته مثلا امهرها يقول لها انا عايز المهر بتاعي؟ خلاص دي انتهت. وقال هو لما بيمهرها كده، هو بيمهرها ده يعني مقابل خدماتها مثلا؟ لا، ده الصداق ده ايه؟ ده عطية كده من باب إكرام المرأة ماشي، ومن باب تعزيزها وتبجيلها الشرع إيه، الشرع أمر بأنها تصدق بهذا الإيه المهر ماشي. طيب يبقى إيه، يبقى الأصل النحلة خلاص في اللغة العربية هو إيه، هو العطية أو الهبة تمام. طيب فبعض العلماء قالوا ليه سمي النحل نحل تمام، قالوا عشان من الباب ده بقى، قالوا عشان ايه، علشان خاطر ان النحل يعطي، وهيجي معانا النقطة دي، النحل يعطي بلا مقابل. لا ده مش بيعطي بس، ده النحل بيؤثر، وهنشوف ازاي النحل بيؤثر ماشي. يبقى عشان كده سمي ايه نحل، لانه ايه، لانه ينحل الناس اي يعطيهم بلا ايه، بلا مقابل او بلا عوض تمام كده. طيب بعض العلماء زي الامام الزجاج بيقول ايه، بيقول لا ده هي، شوف بقى البعد اللي عند العلماء في مسألة ان احنا مش بنبص للنحل، بيقول لا سميت نحلا لان الله تعالى نحل الناس العسل الذي يخرج منها تمام. سميت نحل عشان مش ليها بتنحل، لا لان ربنا اعتبر ان النحل ده وكل ما يخرج منه تمام ده نحلة من الله لخلقه بلا ايه، بلا عوض. مين مننا دفع علشان خاطر نعمة زي نعمة وجود العسل في ال... ده بس لو احنا بنتكلم على دور النحل في ان هو في مسألة العسل بس، ده كان ده المتبادر للأذهان يعني. نبقى مسألة دوره في ايه، حبوب اللقاح والدورة النباتات والزهور والثمار والقصة دي كلها، لا مين دفع عشان خاطر النحل يقوم بالمهام دي. فعشان كده بيقولوا ايه الامام ابي حياء الامام الزجاج ماشي، كما اورد الامام الدميري في حياه الحيوان الكبرى، يقول ايه، يقول ان سميت نحلا لان الله تعالى نحل الناس العسل الذي يخرج ايه منها. يبقى سميت نحلا ان هي نفسها تنحل الناس تعطيهم بلا مقابل، او لان الله من خلالها ينحل الناس اي يعطيهم بلا ايه، بلا مقابل تمام. بعض اهل العلم راي تاني يقول لا ده سميت نحل من النحول، النحل هو الايه اللي هو خفة الجسد ماشي، ويعني واحد يقول لك ناحل الجسد يعني ايه، واحد رفيع يعني رفيع خالص نحيف مثلا تمام. فسميت نحلة من الايه، من النحول علشان الخفة خلاص والايه وصغر الحجم، فعشان كده سميت ايه، سميت نحلة تمام. طيب واوحى ربك الى الايه، الى النحل خلاص. طيب والالف واللام دي تفيد الايه، الاستغراق، يعني مش نحله هتعمل الكلام ده ونحله ايه ما تعملوش، ده وصف يستغرق النحل جميعا، لان من اروع المعاني اللي هنشوفها في النحل ايه، الامتثال لله سبحانه وتعالى، لامر الله سبحانه وتعالى. يعني احنا هنشوف في النحل طاعه وحسن امتثال لامر الله سبحانه وتعالى تمام. طيب واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا، لا هو هو كده شغال، انت كيف شغال كويس ولا حاجه كويس، مش لازم مروحه بقى، اقفل المروحه. نعم الصراحه دي تصدعنا، انت اللي بقى جاي من بره بس بحران شويه قبل ما يقعد يجاوب كويس. طيب ان اتخذي من الجبال بيوتا، ثواني بقى كده، ان اتخذي هو مش النحل ده ذكور ولا إناث؟ احنا عندنا في خلية النحل في إناث في ذكور وفي ملكات ماشي، في إناث وذكور وملكات ماشي. ايه في الباب حسن بقى خلاص ساعة واحدة وربعك. نعم لا لا لا، ما هو انت عندك في ذكور وفي إناث وفي ملكات، طب ليه الخطاب للإناث مش للذكور، في حين الخطاب للنمل مثلا ايه للذكور. الذكور دورهم بس ان هم يلقحوا خلاص، شكرا على كده. ده بل ان يعني الستات بيعملوا حركة ندلة كده يعني ماشي، لما يبدأ عندهم الايه الغذاء يقل في الخلية يعملوا ايه، يجوا مقصقصين الجناحات بتاع الذكور ويرموهم برا الخلية عشان يوفروا الاكل بتاعه ماشي. الستات طيب فالأصل اللي بيقوم بكل الأدوار تقريبا يعني هو هم الإناث، عشان كده كان الخطاب للإيه؟ للإناث. خلاص، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، والذكر اللي هو أكبر حجم فيهم يعني أطول حاجة اللي هي الملكة، والذكر بيبقى أكبرهم حجما، بيبقى تخين، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. طيب، أن اتخذي من الجبال، ما قالش أن اتخذي في الجبال، تمام؟ وإيه الفرق يعني؟ ليه مش يعني المفترض أنها تاخد بيت، يبقى بيت في مكان، صح كده؟ طيب، العلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا لا، أصل هنا مش المراد بس أنها اختارت مكان، هي مسكنها الأساسي هيبقى الجبل مش البيت اللي هي تعمله في الجبل. واضح؟ المكان اللي هي تعمله جوه بقى الجبل في المكان ده، خلاص، أي كان بقى المكان ده، ده مكان. فهنا أفاد حاجتين، أفاد الظرفية خلاص اللي هي بتاعت فيه، تمام، وفي نفس الوقت أفاد حاجة تانية، أفاد إن هي مش رايحة عشان مكان في الجبل، رايحة لإيه؟ الجبل كله، لأن الجبل بالنسبة لها كمرعى هو مرعى جيد جدا، إنما اللي لو في الجبل خلاص هيفيد بس الظرفية إن بيت في الجبل، ماشي؟ أن اتخذي من الجبال، تمام؟ طيب، وكلمة من تفيد إنها إيه؟ مش لازم تتخذ من كل الأماكن، يعني بعض الأماكن تتخذ منها وبعضها لا تتخذ منها المكان المناسب ليها، وده بيوحي بأن هي بتبذل جهد جهيد في أنها تتخير المكان اللي هتكون فيه، تمام؟ أن اتخذي من الجبال بيوتا، تمام؟ أن اتخذي من الجبال بيوتا، البيت بتاع النحل اللي هو المعروف اللي هما اللي هو الشكل السداسي ده، يعني هو شكل دائري وجواه سداسيات، تمام؟ الأقراص نفسها دائرية. طيب، الأقراص الدائرية دي لو هم عايزين يعملوا جواها بيوت صغيرة، يعني لو القرص ده مثلا مكان وهم عايزين يعملوا جواها بيوت صغيرة، فأكبر استغلال للمساحة يكون ازاي؟ انهم يعملوا اشكال سداسية. من ألهمها ذلك؟ يعني لو هي عملت مثلثات هيبقى عندها مساحات مهدرة كتير جدا، لو عملت مربعات هيبقى عندها مساحات مهدرة كتير جدا، انما الطريقة الهندسية الوحيدة اللي هي بيها يعني تحد جدا جدا جدا وجود الفراغات هي انها تعمل شكل اشكال ايه؟ سداسية، تمام؟ فبتعمل اشكال السداسية دي. نتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، بدول ثلاث أماكن ربنا أمر النحل إن هم يتخذوا منهم بيوت، الأول الجبال والثاني الشجر والثالث ومما يعرشون، وقرئت ومما يعرشون، تمام؟ اللي هو العريش المعروف، الأسقف وغيرها، تمام؟ طيب، وهيجي معانا بقى في حسن الامتثال، يعني هنشوف بقى إزاي النحل أصلا يقول لك إيه؟ قبل ما يبدأ يدور على المرعى لازم الأول يوجد البيت، ولما بيوجدوا البيوت أكثر النحل موجود في الجبال، يليه اللي في الشجر، يليه اللي في الإيه؟ في العروش، تمام؟ أو العرائش. فيقول لك شوف امتثال النحل لأمر الله سبحانه وتعالى، ربنا أمر إن هو يبدأ الأول بإيجاد البيت قبل المرعى فيوجد البيت قبل المرعى، ربنا قدم الجبال على الشجر على العرائش أو العريش، هو برضو يقدم الجبال على الشجر على العرائش أو الإيه؟ أو العريش. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر جنس الشجر، ماشي، ومما إيه؟ ومما يعرشون، تمام؟ وكلمة يعرشون ما قالش ومن العرائش، لأن إيه؟ لأن ما يعرشه الناس ده أمر متجدد على طول، يعني مثلا الأشجار اللي موجودة عند الناس في الغالب هتبقى عددها محدودة، يعني ما هو قابل للتغيير أكثر العرائش، عشان كده قالهم ما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، ركزوا معي بقى، ثم كلي، يعني احنا هيجي بعد، يعني الترتيب ماشي كالتالي، ان ربنا أمرها أنها تتخذ بيوت في الأماكن اللي حددها لها، وبعد كده تبدأ تأكل من الثمرات اللي هو المرعى، تبدأ ترعى خلاص، وبعد كده تسلك سبل الله سبحانه وتعالى وهي راجعة، أو السبل اللي عدها الله سبحانه وتعالى لها. لو لاحظنا ثلاث أحداث دول، الفاصل ما بين الحدث الأول اللي هو اتخاذ البيوت والحدث الثاني اللي هو اتخاذ المراعي خلاص بثم، والفاصل ما بين الحدث الثالث اللي هو ان هم يروحوا يأكلوا من الثمرات، تمام، وما بين ان هم يرجعوا بقى تاني يسلكوا السبل التي ذللها الله عز وجل لهم بايه بفاه فاسلكوا سبل ربك ذللا. طيب ايه السر؟ بيقول لك لان هم اولا في اللغه ده بيسموه ايه؟ بيسموه ترتيب رتبي. ترتيب ايه؟ رتبي. رتبي يعني ايه؟ يعني مش معنى كده ان لازم يكون في تراخي. يعني الكلمة ثم في اللغة العرب تفيد الترتيب مع الايه؟ مع التراخي. ماشي؟ يعني تقول مثلا ايه؟ تقول ذهبت الى البيت ثم نمت، غير تقول ذهبت الى البيت فنمت. ذهبت الفاء تفيد دائما التعقيب والسرعة. يعني انت اول ما وصلت بيتك كده بقى دقيقتين ثلاثة وجيت نايم. ماشي؟ دي الفاء. اما ثم لا، ثم تفيد الترتيب مع التراخي. انت رحت البيت الاول تمام، بس كان فيه وقت ما بين ايه؟ ما بين وصولك البيت وما بين نومك. تمام؟ طيب ده الاصل في ثم، انها تفيد الترتيب مع التراخي. بس احيانا في اللغه ثم تفيد ايه؟ الترتيب الرتبي. الترتيب الايه؟ الرتبي. رتبه فرتبه اعلى فرتبه اعلى. طيب فاتخاذ البيوت اعلى منه رتبه، اللي هو ايه؟ الاكل من الثمرات والعسل وجمع العسل، ده اعلى منه رتبه في وظيفه الايه؟ النحل. يعني كونها تقعد في بيوتها وتفضل قاعده في البيوت ده في رتبته اعلى، ولا في رتبته اعلى ان هي ايه؟ انها تتحرك وتجمع، انها تتحرك وتجمع لا شك. فالبلاغيين بيقولوا ايه؟ ان الترتيب ده ترتيب ايه؟ رتبي. تمام كده؟ طيب بعض العلماء الحشرات بيقولوا لا، ده هو حقيقه النحل بعد ما بيصل بيبني البيوت بيمكث فترة حتى يطمئن إلى المكان الذي بنى فيه البيت. يعني يقعد فترة كده مستني يطمن إن المكان ده إيه؟ يصلح إن هو يبني فيه بيت أو ما يصلحش إن هو يبني فيه بيت. يصلح إن هو يكمل بدل ما يطلع مثلا ياخد رحلة. إحنا هنشوف أصلا يعني ممكن رحلة النحلة تتراوح من 35 ل60 دقيقة الطلعة الواحدة ليها. وممكن هي يعني الطلعة دي تطوي فيها حوالي 3 كيلومتر. تمام؟ يعني مسافات الواحد مش متخيلها اصلا الحقيقه، مش متخيل ابدا. نقول لك عشان انت عشان النحل يعمل كيلو جرام واحد بس من العسل هو بيحتاج يمشي مسافه او يطير مسافه كانه لف حوالين الكره الارضيه 10 مرات. حاجه يعني حاجه مهوله جدا. فالشاهد ان ايه؟ ان في الترتيب الرتبي خلاص بناء البيوت، وبعد بناء البيوت ايه؟ التحرك. والبعض العلماء بيقول لا، ده هم فعلا النحل بايه؟ بياخذ فتره. الفتره دي هو بيعمل فيها ايه؟ بيتاكد ان المكان اللي هو بنى فيه البيت ده ايه؟ مكان امان. تمام؟ ثم كلي من كل الثمرات. تمام؟ ثم كلي. هو المفترض ان النحله لما بتروح على الزهره بتعمل ايه؟ تمتص الرحيق. يعني هي بتشرب ايه كل دي؟ يعني هي مش بتشرب، ده هي مش بتاكل، ده هي بتشرب في الاصل. علماء اللغه بيقولوا ان هو عبر عن الشرب ده بالاكل لان بيختلط مع المص ده بعض الاشياء الاخرى. تمام؟ وعلماء الحشرات بيقولوا لا، ده اكل حقيقي. ده اكل ايه؟ حقيقي. لان هم في تشريح الفم بتاع النحله لقوا ان فيها فعلا خلاص حاجات زي قواضم كده، فعلا النحله بتقضم بعض الاشياء وتاكل بعض الايه؟ الاشياء. في الحقيقه ده مش اكل، ده ايه؟ مش شرب، ده ايه؟ مش شرب محض، ده اكل. خلاص؟ طيب هتفتح هتقول لهم خلاص ما ينفعش حد يدخل. بس هتقول لهم ما ينفعش حد. طيب يبقى ثم كلي من كل الايه؟ من كل الثمرات. طيب ثم كلي من كل الثمرات. ماشي؟ ثم كلي من كل الثمرات. من دي خلاص؟ هو ما قالش ثم كلي كل الايه؟ كل الثمرات. خلاص؟ العلماء قالوا من دي ليها فايدتين. الفايده الاولى ان مش كل الثمرات هتقع عليها الايه؟ النحله. ده النحله بتقع على الايه؟ على الاشياء الطيبه بس. تمام؟ زي ما هيجي معانا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمن كمثل الايه؟ النحله، لا تاكل الا طيبة. تمام؟ يبقى بتقع على الطيب بس. تمام؟ الطيب ده مش لازم يكون مسكر. يعني هنعرف ان الطيب ده ممكن يبقى مر، بس يكون الطيب يعني النظيف، خلاص الطيب يعني النظيف اللي رائحته جيده ماشي، يبقى انما مش الطيب معناه المسكر او الحلو خلاص. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، ثم كلي من كل الثمره، ان هي مش تاكل الثمره كلها، دي بتاكل جزء منها خلاص، او بتاخد حاجه معينه منها، مش بتاخد كلها، يعني هي تاخد حبوب اللقاح وتاخد الايه الرحيق اللي هي بتاخده. تمام. طيب يبقى ثم كلي من كل الثمرات، وبعض اهل العلم بيقول ايه، بيقول لا ده من دي ايه، لا ما افادتش التبعيض ولا حاجه، ده افادت ان ايه، ان كل الثمرات. طيب ثم كلي من كل الثمرات، طيب هي بتاكل من الثمره ولا من الزهره؟ من الزهر. طب ليه قال من الثمرات مش من الزهرات؟ ليه قال من الثمرات مش من الزهرات؟ قال لك لان اعتبر الزهره بالنسبه للنحله بمثابه الثمر. نعم يا جماعه لو سمحتوا، الاخت احنا نقفل الباب ومش هنفتح لاي اخت تاني، نفتحش الباب اصلا بقى، حسن اللي يخبط يخبط، واللي عايز تبقى تيجي تبقى تيجي في المحاضره التانية. ايه ماشي. ثم كلي من كل الثمرات، طيب يبقى قلنا لان الثمره اصبحت بالنسبه للنحله قامت إيه؟ الزهره بالنسبه للنحله قامت مقام الايه، الثمره، عشان كده سمى الزهره ايه، ثمرة. تمام كده. طيب ثم كلي من كل الثمرات، المرحلة الثالثة بقى اللي هي خلاص، يعني النحلة دلوقتي بنت البيت، بعد بنت البيت خلاص هي طارت واختلعت الطلعة بتاعتها في رحلتها، وبدأت تأكل من الايه، من الثمرات، خلصت مهمتها، اللي يحصل فاسلكي سبل ربك، خلاص بقى لما خلصت المهمة، لا سريعا ايه، ترجعي بقى، الفاء دي تفيد التعقيب والايه والسرعة، عشان ما تضيعش وقت. لا ده احنا نعرف حاجة جميلة كمان، ان النحلة وهي رجعة، عشان ما تضيعش وقت كمان، يعني نشوف ازاي في مملكة النحل دي الحفاظ على الوقت، ان هي وهي رجعة بتعمل ايه، بتقوم ببعض العمليات الحيوية على اللي هي جمعته، علشان يبقى اكتمل خالص عبل ما تبقى وسط الخلية بتاعتها، استغلت الوقت. فحتى الدكتور النابلسي كان بيقول ايه، بيقول فاليابان لما درسوا حياة النحل عجبتهم جدا الفكره دي، هم مشهورين جدا في صناعه الاستلس، بس هم ما عندهمش المواد الخام بتاع الاستلس، فيعملوا ايه، هم بيروحوا يستوردوها من استراليا، فجهزوا شاحنات عملاقه جدا، بواخر عملاقه جدا خلاص، البواخر دي بتروح استراليا خلاص، تاخد الاستلس منهم وتتجه ناحيه الشرق الاوسط، البواخر دي عليها مصانع بتحول الاستلس الخام اللي هم خدوه لايه، الاستلس يصلح استخدامه بعد كده، فاستغلوا الوقت ده، لما كانوا بينقلوا بس بقى بينقلوا بايه وبيصنعوا، استغلال الوقت. تمام. طيب فاسلكي سبل ربك، سبل اللي هي الايه، الطرق خلاص. العلماء الحقيقه بيقولوا ان النحل دلوقتي بقى فيه فعلا ايه، بقى فيه العلماء لما درسوا بدقه بقى، لقوا ان هو ليه طرق فعلا هو بياخدها وهو راجع، الطرق اللي بياخدها وهو راجع دي بيبقى هو معلمها بحاجتين، معلمها بالشمس تمام، وبعلامات ارضيه بيحطها على النباتات اللي هو بيعدي عليه، سبحان الملك، يعني يحط علامات ارضيه على النباتات دي والشمس. معلش افتح وقول الاخت مش هينفع تدخل، معلش احنا لازم، يعني بص احنا لازم المره دي كده، يعني لازم نتمرر شويه مع الناس عشان خاطر الناس تتعلم، بعد كده تيجي في الميعاد. الاخت اللي جايه ما ينفعش تدخل، الاخت اللي جايه ما ينفعش تدخل، الاخت اللي جايه مؤخره ما ينفعش تدخل، لو هي مستأذنة من الأخت تدخل، مش مستأذنة ما تدخلش. ميعاد العصر، المحاضرة الثانية العصر. فاسلكي سبل ربك ذللا، تمام؟ فاسلكي سبل ربك، تمام؟ السبل اللي هي الطرق، تمام؟ وربنا هنا قال فاسلكي سبل ربك، تمام، لأن من تربية الله للنحل ومن عناية الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات أن يسر لها هذه السبل وهذه الطرق التي إيه التي بها تعود إلى مواطنها. لأن أنت تصور كده مثلا النحلة، ماشي، حسن بص، ايوه حسن اكتب ورقه وعلقها على الباب من بره، اكتب ورقه وعلقها على الباب من بره. بقول لاحمد اكتب ورقه وعلقها على الباب من بره. فاسلكي سبل ربك ذللا، بس احنا لو يعني تمادينا في كده ممكن نيجي كل مره نبدا 1:30، نبدا الساعه 2، ميعادنا 12:30 اصلا، في وقت ضيق جدا. فكل مره، المره اللي فاتت بدانا الساعه 1 واحدة وربع، والمرة دي برضو انا جيت ما كانش في اي ولا واحد هنا، وانا جاي مأخر 5 دقايق او 10 دقايق كمان، ما فيش ولا واحد موجود. طب احنا بالمنطق ده كل محاضرة هنضيع منها ساعة في الانتظار، ما ينفعش. فاحنا 12:30 ان شاء الله نبدأ، واحدة تقفل الباب. طيب فاسلكي سبل ربك ايه ذللا، هنا قال سبل ربك مش سبل، برضو الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بوصف الربوبية مش بوصف الألوهية، لأن ده من إيه؟ نعم؟ لا ما ينفعش، الرجالة ما يدخلوش خالص، الستات دول عشان واحدة جاية من مكان بعيد، الرجالة ما يدخلوش، جاية متأخرين ما يدخلوش، ماشي؟ الرجال اللي جاية متأخرين ما يدخلوش. اكتب ورقة حسن وعلقها على الباب، اللي عايز يدخل يدخل ان شاء الله في المحاضرة التانية بقى بعد صلاة العصر بإذن الله. فاسلكي سبل ربك ايه ذللا، خلاص. طيب ذللا، ذللا دي معناها ايه؟ مسهلة وايه ومسخرة، يعني ربنا سخر لها وسهل لها طرق، تمام. طيب مين بقى اللي ذللا بالظبط؟ هل النحل ولا الطرق؟ ماشي، يعني هل النحل اللي مذلل ومسخر ولا الطرق اللي مذللة ومسخرة؟ طب هي أصلا موقع الكلمة دي الإعرابي إيه؟ دي حال. طب حال على مين؟ النحل. طيب تصح أن يكون حال على السبل أو حال على إيه؟ على النحل. حال على السبل أن أنت تسلكي النحل، نحل يسلك سبل الله عز وجل التي سهلها وسخرها، يبقى الذلة دي عائدة على الايه؟ على السبل، تمام. والذلة ممكن تعود على مين؟ النحل نفسه، ان النحل وهو يسلك تلك السبل يسلكها ايه؟ يعني ذلولا خاضعا لله سبحانه وتعالى، منكسرا لله سبحانه وتعالى، شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى في تسخير تلك الايه؟ تلك السبل. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان. حصل هنا حاجة في البلاغة بيسموها التفات. التفات، التفات ده التفات الايه؟ الضمائر. يعني الخطاب ماشي، أوحى ربك إلى النحل أن تتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات، ماشي، فاسلكي. طيب وبعدين يخرج من بطونها، خلاص بقى احنا كده الحوار ده خلص أو الخطاب ده خلص، وحصل التفات في الضمائر، تمام. الالتفات في الضمائر هنا من الكلام المباشر للنحل بضمير الايه؟ المخاطبه، تمام، المتكلم الى الى الى ضمير الايه؟ الغاء. يخرج من بطونها شراب، يخرج من بطونها، ما قالش حتى ايه تخرج من بطونها، لان ده امر مش ايه هي ما تملكوش وليس لها فيه ايه فيه دخل، تمام. عشان كده قال يخرج من بطونها شراب. طيب ما قالش يخرج من بطونها ايه؟ عسل. ان برضو المتبادر الاذهان ان الدور اللي بتقوم به اللي بيقوم به النحل ده الايه؟ العسل. لا، ده في حاجة كتيرة جدا بتخرج من ايه؟ من بطون النحل. يخرج من بطونها شراب مختلف الوان. وكلمة يخرج من بطونها يعني سبحان الله، يقول لك في اختيار الالفاظ الجميلة ممكن نسمي اللي بيخرج من بطون النحل نسميه ايه؟ عسل. وحد تاني يسميه قيء الزنابير. قيء الزنابير يعني عفاكم الله زي ترجيع الزنابير اللي هي النحل يعني. فواحد هو هو يعني هو فعلا نفس المعنى نفس الحقيقة، بس شوف التسمية أضفت عليه معنى وأضفت عليه معنى. عشان كده احنا مأمورين باختيار الألفاظ الجميلة. يعني ربنا كان ما سمهوش كده، سماه ايه؟ شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. تمام، إن نفس اللفظة ممكن تسمى كده وممكن تسمى ايه، تسمى كده. يخرج من بطونها شراب، والشراب دي جاءت ايه؟ منكرة. خلاص، لان عشان مش شراب محدد. مختلف ألوانه، يعني ايه بقى مختلف ألوانه؟ المتبادر الى الذهن في كلمة مختلف ألوانه ايه؟ لا، ان ألوان مختلفة، لون مثلا ابيض ولون احمر ولون اسود، ده معنى. لا، بس من المعاني برضو مختلف ألوانه يعني ايه؟ تركيباته مختلفة. ماشي، يقول لك على ألوان شتى. تمام، لا لا مش دي، مش لازم كل يكون تركيب واحد. يعني مثلا فتلاقي في العسل الجبلي ده مثلا تركيبه مختلف خالص عن العسل اللي هو في بيرعى في المناطق دي. فمختلف ألوانه يعني في ايه؟ يعني في ألوان، في أنواع مختلفة من ناحية التركيب ومن ناحية الشكل ومن ناحية الرائحة ومن ناحية المواصفات. تمام، فبيعبر عن الاختلاف ده نفسه، اختلاف الالوان. يقول لك الوان شتى، مش معنى كده ان هم احمر واسود وازرق، لا، ده اصناف وانواع ايه؟ وانواع شتى. مختلف الوانه فيه شفاء للناس. تمام، قال فيه شفاء، خلاص ما قالش يشفي الناس. تمام، عشان يؤكد التباس وتداخل الشفاء ده بالشراب اللي بيخرج من بطونها ده. خلاص، عشان يؤكد على ان على معنى الشفائيه في الشراب اللي يخرج من بطون الايه؟ النحل. فيه شفاء، وكلمه شفاء جاءت ايه؟ جاءت نكره، بس مش نكره تفيد العموم. عشان مره خدت خناقه مع اخ، سبحان الله، انا بستغرب جدا، يعني لا ده كلام علماء اللغه ولا كلام المفسرين، تمام، ولا حتى كلام يستقيم علميا او طبيا. يعني خدت خناقه مع اخ عشان اقنعه ان مش معنى كلمه فيه شفاء للناس ان العسل يشفي من كل داء، ولا معنى كلمه الحب السوداء شفاء من كل داء انها تشفي من كل داء. ده بيقولوا دي الفاظ خرجت مخرج الايه؟ الغالب. والنبي لما قال الشفاء في ثلاث، هو نفسه تداوى بغير الثلاثه دول. ماشي، فايه يعني معظم الشفاء او غالب الشفاء، ده تعبير دارج في اللغه. تمام، فالاخ جيبه يمين تجيبه شمال، يقول لك لا هو كده، هو فيه، انت كاره للسنه، انت مبغض للشريعه، انت مش عارف. فللأسف يعني الجهل نفسه يعني، وترجع لكل علماء اللغة وكل المفسرين، محدش أبدا قال إيه إن معنى كلمة فيه شفاء للناس يعني إيه؟ يعني العسل بيشفي من كل حاجة. لا، ده فيه شفاء يعني في حاجات يشفي منها وحاجات إيه لا يشفي منها، فيه شفاء للناس. تمام، وحتى ممكن تراجعوا كلام الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، هو أكد على الإيه؟ على المعنى ده، فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وصلت؟ بالله عليكم بقى، احنا كم مره قرينا الايات بتاع النحل دي؟ كتير جدا، صح؟ كم مره خدنا بالنا ان ربنا ختمها بان احنا واجب علينا ان احنا نتفكر فيها؟ واجب علينا، يعني دي ايه لازم احنا نتفكر فيها، ما ينفعش ما نتفكرش فيها. النبي على الايات بتاعت الخواتيم آل عمران لما قال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. وكلمة ويل دي إما دعاء على الإنسان بالهلاك والثبور في الدنيا، أو دعاء عليه بأن يكون من أهل وادي ويل في جهنم، أعاذنا الله وإياكم. تمام، يعني ده وكأنه طريق الهلاك بالنسبة للإنسان اعراضه عن التفكر في آيات الله الكونية. فشوف ربنا بعد ما يحكي لنا الآية دي ويقص علينا الآية دي، ما هو برضه لازم تسأل نفسك، هو ليه ربنا عز وجل يقول لنا ان هو اوحى للنحل والنحل داخل؟ ما هو للأسف بعض الناس هو ده كل ايه. انا مثلا الاقي الاخوة منبهرين جدا يقعدوا يسمعوا مثلا الدكتور زغلول بيتكلم مثلا عن ايه، عن الاعجاز العلمي في القرآن والسنة، وحاجة جميلة وحاجة مبهرة وتفرحنا قوي. وبعدين انت دي المفترض آية فيها رسالة من ربنا ليك، فين بقى اللي انت خرجت بيه؟ هنشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم وازاي كان تفاعله مع آية كونية زي آية النحل دي، ونشوف احنا كان تفاعلنا معها ازاي. تمام، او نشوف احنا تفاعلنا معها ازاي. فشوف الكلام واضح وصريح اهو، بس كأننا ما كناش بنشوفه او ما كناش بنقراه. الكلام واضح وصريح إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. التأكيد على إن اللي إحنا بنحكي ده آية، تمام؟ أنتوا لازم آية بتستدلوا بها على إيه؟ بتستدلوا بها على أسماء الله وصفاته، تمام؟ بتستدلوا بها على حقائق الكون الكبرى، إن في ذلك لآية علامة. أنتوا بتستدلوا بها على إيه؟ حقائق الكون الكبرى وعلى أسماء الله وصفاته، اتعرفوا من خلالها على الله سبحانه وتعالى. لآية لمين؟ لقوم. هي دي. فاكرين لما قلنا رحلة التدبر السطحية، ان واحد يبقى يرتحل، هو ياخد رحلة للقرآن الكريم ويقرأ القرآن، بس رحلته الرحلة بتاعته رحلة ايه؟ رحلة سطحية، يعني لا تتجاوز الالفاظ، لا تتجاوز التشكيلات، الغنى ما تتجاوزش الكلام ده. فهو ما خلاص، هو مش بيتفكر. فأن له أن ينتفع بالآية، أن له أن ينتفع بالآية، إن في ذلك الآية اللي قام يتفكر. وطار بن عاشور يقول إيه؟ يقول يتفكرون، يعني مش هينتفع بالآية دي، ده ربنا قال يتفكرون، هذا دليل على أنهم لم يتفكروا مرة، وإنما يتفكرون المرة تتلو المرة تتلو المرة. هو ده اللي بيحصل في الآيات الكونية، أن أنت كل ما تبص لها، كل ما تشوف فيها من أسماء ربنا وصفاته أكتر، وكل ما تتفكر فيها أكتر، كل ما إيه؟ كل ما تشوف فيها أكتر من أسماء ربنا وصفاته، تمام؟ إن في ذلك لآية لقوم إيه؟ يتفكرون، تمام؟ دي كانت الآية الأولى اللي ورد فيها ذكر النحل. طيب لو لاحظتوا كده الكلام عن النحل ده، لو حبينا نتكلم في المقصد من الكلام عن النحل، إيه المقصد من الكلام عن النحل؟ ماشي، قدرة ربنا. ايه كمان؟ ماشي. طب خلينا كده نتصور ان النحل ده مش موجود في حياتنا، نبص على الزاوية ده، يعني بس ده اقل، يعني ده اكثر الامور سطحية فيما يتعلق بالنحل، ما فيش عسل. ايوه حقيقة، يعني هو فعلا، يعني انا شخصيا ده اول حاجة تبادر لذهني، بس هو للأسف كده. لا مش هي دي المشكلة خالص، لا، اتزان دورة الحياة النباتية لا يتم من غير النحل، تمام؟ من الدور الأهم بكتير جدا من دور العسل، دور التلقيح. اتزان دورة الحياة النباتية لا يتم بدون النحل. انت متخيل مفيش لا طماطم ولا بطاطس ولا كرومب ولا الكلام ده كله، انت متصور مفيش القصة دي كلها خالص، كل ده مش موجود. طبعا كل ده مش موجود. فتصور انت حياتك في غياب الامر ده ايه، تمام؟ عشان كده كنا بنقول ايه، بيقول من الحاجات اللي تخلينا نحس بنعمة ربنا ما يسمى في علم النفس بالتوهم. ايه التوهم ده؟ يعني كنا نقول للإخوة، ما هو هي مش تشاؤم أو حاجة وحشة، بس الناس اللي بتجيد النقطة دي بيجيدوا الإحساس بنعم ربنا عليه، إنك تتوهم حياتك في غياب النعمة دي، ماشي؟ لدرجة إن إحنا قلنا إيه، يعني أنا مرة كده قلت للإخوة نعمل تجربة، إيه رأيكم نغمي عينينا ونعيش يوم كده مثلا، حتى يوم أجازة إحنا قاعدينه في البيت، نعيشه وإحنا مغمين عينينا، شوف هتتخبط كم مرة وهتقع كم مرة وهيحصل لك ايه وهيحصل لك ايه. لازم تحس بالنعمة بالشكل ده. انا الحقيقة كنت بقول وددت لو ان احنا بعد اسم ربنا الحليم، وان كنت اتمنى ان ده يحصل، يعني وان شاء الله يحصل، رحنا كده المستشفيات، دخلنا قسم الحوادث، دخلنا قسم الحروق، رحنا المقابر، عشان نستشعر نعمة ربنا علينا انه امهلنا، ابقانا احنا وفي ناس ايه قبضوا، وفي ناس عوقبوا وممكن يكونوا احسن مننا. انت لازم تشوفها بعينيك، مش بس انك مجرد تسمعها، لازم تشوفها بعينيك، لازم تشوف الكلام ده قدام عينيك عشان تحس بنعمة ربنا عز وجل عليك. فانت عايز تستشعر اي نعمة، تعمل ايه؟ توهم انها مش موجودة في حياتك. يعني مثلا الست اللي بتحب جوزها كده، تقعد كده تتصور ان جوزها مات، تلاقيها بتعمل ايه؟ بتبكي. يعني أنا مثلا لما أقعد أفتكر كده يعني ربنا يطيل أعمار أهلنا جميعا ويحسن أعمالهم، لما تصار كان الحج مثلا أو الحجة مش موجودين ما تقدرش تتمالك، أنت ما تتمالكش أنه مش موجود في حياتك، فأنت تصور كده أن أنت نعمة مش موجودة في حياتك، يبقى شكل حياتك عامل إزاي. فأنا بقول لك تصور النهاردة نعمة زي نعمة وجود النحل والكلام ده مش موجودة في حياتك، أنت حياتك. هو السؤال بقى، السؤال إحنا إمتى شكرنا ربنا على نعمة أن في نحل؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النبي أدرك المعنى ده فكان يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنا مش هقدر أبدا أوفيك حقك. سيدنا داود يقول كيف أشكرك وشكري إياك نعمة تستحق الشكر، كونك وفقتني الشكر دي نعمة منك تستحق الشكر، كيف أشكرك. تمام. فمن أكثر المعاني اللي بتتجلى في الكلام عن النحل إيه؟ الإنعام. احنا قلنا حتى ربنا بيصف نفسه بوصف الايه؟ الربوبية. والسورة دي اسمها سورة الايه؟ النحل. السورة دي سورة الايه؟ بيسموها سورة الايه؟ النعم. بيسموها سورة النعم. واحنا كنا تدبرنا في سورة النحل كده، لو لاحظتوا كده مشيتوا مع سورة النحل هتيجوا عند الآية رقم 18 تلاقوا ايه؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوا. دي بيسموها الآية المحورية في السورة، لأن قبليها نعم، نعم ظاهرة ونعم باطنة، نعم في السماء ونعم في الأرض ونعم. تمام. وتيجي بعديها الآية المحورية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويجي بعد كده تفصيلات أخرى. تمام. فالسورة سورة الإيه؟ سورة النحل، دي سورة النعم. والحديث عن النحل المقصد الرئيسي منه هو الإيه؟ الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى. عشان كده السورة دي سمت سورة الإيه؟ سورة النحل. النحل نعمة عظيمة جدا جدا جدا. عارفين لو لم يكن في مخلوق أو في آية كونية زي وجود النحل إلا إنها بنشوف فيها أسماء ربنا وصفاته لكفى. يعني لو النحل ده ما بيجيش منه فايدة مادية خالص بالنسبة لنا، لا تلقيح الثمار ولا الزروع ولا العسل ولا مش عارف الحاجات اللي فيها شفاء ولا القصة دي كلها، وبس اللي بيحصل إن احنا بنشوف منه إيه؟ بنشوف فيه أسماء زي مثلا النجوم. إحنا ممكن النجوم دي لو النجوم يعني هي النجوم بتهتدوا بيها، بس مثلا لو تصور النجوم دي مثلا مش ناس بتهتدوا بيها وما فيش أي حاجة، يكفي بس إن إحنا بنشوف فيها إيه؟ بنشوف فيها أسماء ربنا وصفاته، بنشوف فيها قدرة ربنا، وبنشوف فيها كرم ربنا، وبنشوف فيها رحمة ربنا بالخلائق. تمام. فلو لم يكن إلا ذلك لكان ذلك حريا بأن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. طيب الآية الثانية اللي جاء فيها ذكر النحل الحديث عن العسل، مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة، ربنا بيضرب مثل لإيه؟ الجنة التي وعد من؟ المتقون. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. تمام. فيها أنهار. تمام. عندنا كم نوع من الأنهار ربنا يتحدث عنه؟ أربع أنواع من الأنهار. أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصف. تمام. لاحظوا كده وصف كل حاجة. أنهار من ماء غير آس. غير آس يعني إيه؟ يعني متعفن أو متغير اللون أو متغير الرائحة أو متغير الطعم. ماشي. آس يعني متغير في الأصل. تمام. من ماء غير آس. أنا حتى في كلمة كده مشهورة يقول لك إيه؟ الماء الراكد يأس. وصلت؟ الماء الراكد إيه؟ يأس. يعني إيه بقى الماء الراكد يأس؟ يعني أنت طول ما أنت واقف خلاص تأس، آسف اللفظ، تتعفن. يعني إيه تأس؟ لازم تكون متحرك. المسلم لا يكون إلا إنسان متحرك. المسلم اللي واقف مكانه ده محلك سر يأس، تصيب الفتن وتصيب الآفات وعدوه يدركه. إنما أنت لازم دايما بتبقى في تقدم، لازم تبقى سابق دايما عدوك بخطوة وسابق الشهوات بخطوة، لأنك لو وقفت اللي هيحصل تأس خلاص تتغير. عشان كده تلاقي أخ يقول لك يا عم أنا كويس والحمد لله وزي الفل، هو لازم يعني دعوة إلى الله وكلام من ده، ولازم أبقى مش عارف أعمل إيه، ولازم أبقى معاكم، مش لازم يعني، ما أنا كويس والحمد لله ملتزم في نفس ده، عمل إيه؟ وقف. هيحصل له ايه؟ يأس. احنا بنسميه في الفقه التربوي الانتكاس. ماشي. من ماء غير آس، وإنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن ده يصيب اللبن، اللبن انت سبته كده يوم الاثنين تلاقيه خلاص ايه يبدأ يبوز ويتغير طعمه. وإنهار من خمر لذة للشاربين، تمام، لأن خمر الدنيا دي طعمها زي الزفت. طب هما بيشربوها ليه؟ أنا ما طعمها النيل بني لكده بيشربوها ليه؟ هو الشباب اللي بيشرب مخدرات أو بيشربوا خمرة دول هم عايزين يتوهوا مش عايزين يفوق. ليه؟ لأن هما مش مبسوطين في حياته. هو لو مبسوط في حياته يعني اللي عايز يتوه ده، عشان كده الله يكرمك يا إخواننا يعني، وإن شفتوهم بيضحكوا وين شفتهم بيضحكوا وين شفتهم بيبتسموا، دي ايه؟ ده كلام في الظاهر بس ما في الحقيقة لا، ده هما من جواهم ضيق غير عادي وضنك غير عادي وكارهين نفسهم، والدليل ان هما عايزين ايه؟ عايزين يغيبوا عن الحياة، تمام. وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى، تمام، لان عسل الدنيا ده يكون فيه ايه؟ يكون فيه الأكدار ويكون فيه الشوائب، أما عسل الإيه؟ عسل الآخرة، فيكون مصفى من تلك الأكدار والشوائب. وبعض لما قال مصفى من إيه؟ إن العسل مثلا فيه نسبة السكرية زائدة جدا لدرجة أحيانا تفضي إلى أن بعض الناس ما يقدروش يستخدمه، ماشي، فيصفى عن كل ما يكدره في الإيه؟ في الدنيا، يصفى عن كل ما يكدره في الدنيا. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، بربنا وعد المتقين في الجنة بإيه؟ أول حاجة بالأنهار، تاني حاجة من كل الثمرات، تمام، واللي جاي ده بقى الوعد الثالث أعظم الوعدين اللي فاتوا. الوعد الأول كان إيه؟ أنهار، والوعد الثاني إيه؟ ثمار، تمام، الوعد الثالث ومغفرة من ربي. طب ليه أهم من الوعدين اللي فاتوا؟ بنص القرآن قال الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمع. كمن هو خالد في النار، نسأل الله السلام، وسقوا ماء حميما فقطع معه. الحد الأدنى من الانتفاع اللي تقوم عليه حياة الناس بالنسبة لهم بقى حميم، ومش حميم بس، يقطع في الأمعاء، نسأل الله السلام. طيب دول كده ده مكان من ذكر النحل او ذكر العسل في الايه؟ في القرآن الكريم، تمام. طيب اللي جاي دي بقى مهمة جدا جدا جدا. انا بقول اهو احنا كلنا عارفين ان النحل جاء في القرآن الكريم، صح، وكلنا تقريبا قرينا الايات دي، ممكن نكون قرينا تفسيرها كمان، بس احنا عايزين نشوف ازاي السلف، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ازاي هم تفاعلوا مع المعارف دي، الحاجات اللي هم عارفوها دي تفاعلوا معها ازاي. أول حاجة شوف كده النبي صلى الله عليه وسلم، بنقول تفكر النبي صلى الله عليه وسلم في آيات الله الكونية في النحل، وأفرز تفكره استخلاصا لبعض الوسائل العملية المتعلقة بتلك الآيات الكونية، فطفق يوصي أصحابه بالتشبه في النحل في صفاته الجميلة. شوف بقى النبي وصلته الرسالة، هو ربنا بيحدثنا عن إيه؟ عن طهارة النحل وعن نظافة النحل وعن العطاء بلا حدود اللي موجود في النحل. ليه؟ انت ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم فهم منها ايه، تمام، النبي فهم منها ايه. لما انت تشوف الشمس دي مثلا في خضوعها لله سبحانه وتعالى، لما تشوف السماء والارض في خضوعها لله سبحانه وتعالى، تمام، لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، يعني الشمس السماء الارض، يعني السماوات والاراضين اللي احنا بنشوفهم دول خلقهم أكبر من خلقنا وقدراتهم أكبر من قدراتنا لا شك، تمام، قدرات الموضوع فيهم، تمام، ورغم كده فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وانت تقول له لا مش هاجي طائع. سبحان الملك. هنشوف النحل ربنا يوحي إليه أنه يتخذ بيت، يتخذ بيت بترتيب الأماكن بترتيب الأحداث، بعد ما تتخذ بيت ما يجيش يقول له إيه، لا أنا هرع الأول وبعدين أشوف اللي بيت أقعد فيه، لا أنا هعمل في الأشجار أحسن، أنا فيش الكلام ده، بنشوف حسن امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده شبه لنا المؤمن بالنحلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمن لكمثل النحلة، إن أكلت أكلت طيبة، وإن وضعت وضعت طيبة، وإن وقعت على عود شجر لم تكسر ولم تفسد. هذا صحيح الجامع، تمام؟ إن مثل المؤمن لإيه؟ لكمثل النحلة. المفترض أن الإنسان المؤمن يكون كالنحل. في إيه؟ النبي ذكر لنا ثلاث أوصاف من أوصاف النحل. المفترض أن المسلم يتحلى بهذه الإيه؟ الأوصاف. الوصف الأول: إن أكلت أكلت طيبة. لما تأكل تأكل الطيب. تأكل الطيب يعني إيه؟ تأكل اللي من كسب طيب، ماشي؟ يعني هنعرف أن النحل مثلا ما يقبلش أن حد يطعم، تمام؟ قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من إيه؟ من كسب يده. يبقى طيب أنه إيه؟ من كسب أيديه، مش على حد. أكل طيبا أن النوع نفسه اللي بتاكله النوع الطيب. النهاردة اللي بيأكلوا اللي بيشربوا خمرة واللي بيأكل لحم خنزير دول أكلوا طيبا؟ كلوش طيبا، تمام؟ ده تخيلوا بقى اللي بتوصف بأنها حشرة بتعملش اللي ما بيعملوا ده. إن أكلت أكلت طيبا، أكلت طيبا المعنى التالت إيه؟ إنها بتأكلش شيء من حرام. ده هي زي النهاردة اللي بيأكل من مال حرام. يعني للأسف الناس يعني من مما ابتلوا به إنه ما يعود يبالي يأكل من حلال أو من حرام، مش فرق معه يأكل من حلال أو من حرام. وسبحان الله هيجي معنا ان مثلا نشوف حاجه زي النحله دي، حشره صغيره الحجم محدوده الامكانيات جدا، عندها كل العقبات وكل العوائق المتصوره، بترتحل حوالي 3 كيلو متر، ماشي؟ عشان تعمل كيلو عسل بتطير مسافه كانها لفت حوالين الكره الارضيه 10 مرات، تمام؟ الطلعات بتاعتها بس يعني عدد الطلعات اللي هي بتطلعها علشان خاطر تعمل كيلو عسل عدد مهول من الطلعات، مئات الالاف من الطلعات، تمام؟ كل العقبات دي وكل المجهود ده خلاص عشان تاكل ايه؟ طيب. والناس لا تتورع ان ياكل حرام ياكل حلال، مش فارقه معاه. يبقى دي اول ما. شوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم فرق معاه انه تامل وتفكر في هذه الايه الكونيه من ايه؟ من آيات الله عز وجل. فطفق صلى الله عليه وسلم على المستوى الشخصي طبق هذا الكلام، وعلى مستوى وصيته لأصحابه يوصيهم بمثل هذا الكلام. وإن وضعت وضعت طيبا، نقطة مهمة جدا، لا يخرج منها إلا الطيب. في ناس يعني أنا آسف في اللفظ تشوفه كده كويس وزي الفل، وتيجي مثلا تتكلم معه في موضوع يخرج من بقه كده ما تتصورش ابدا ان بقى زي ما ربنا قال عن ايه؟ عن سيدنا عيسى ايه؟ وجعلني مباركا اينما كنت. ده المسلم كل مكان يكون فيه تحل فيه البركه، يحل فيه الخير. ما يعني شوف يأبى ان يعيش على هامش الحال. يعني سبحان الله يقول لك النحله دي زي ما بقول كده، رغم ان هي من الناحيه الجسمانيه هي صغيره الحجم، ومن ناحية القدرات والإمكانيات محدود القدرات والإمكانيات جدا، ومن ناحية العقبات والإيه والحواجز كثيرة جدا، ورغم كده أبت إلا أن تؤثر في المخلوقات كلها، أبت إلا أن يكون لها إيه؟ أثر، ماشي؟ فلما تذكر تذكر بالأثر الإيه؟ الطيب. خلاص همتها العالية خليتها لما تذكر تذكر بالأثر الإيه؟ الطيب. وانت النهاردة الله اتاك من القدرات والامكانيات اضعاف اضعاف ما عند هذا المخلوق الصغير، ورغم كده تلاقي الناس ايه؟ يرضوا بالايه؟ بالدناية، ويرضوا بسفاسف الامور، تمام؟ وان وضعت وضعت ايه؟ طيبا، لا يخرج منها الا طيب، لا تشم منها الا اطيب ريح، لا تجد منها الا افضل طعم، تمام؟ وللأسف بعض الناس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ايه؟ مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الايه؟ ونافخ الكير. في ناس كده كل ما ترتبط به أو كل ما تشوفه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده أولياء الله من هم الذين إذا رؤوا ذكر الله. في ناس تشوفهم يفكروك بربنا، يذكروك بربنا، ارتباطك بيهم بيزودك في الطاعة، وناس تشوفهم ينزلوك لتحت. عشان كده بيقول دايما ضابط العلاقات البشرية ايه؟ اجتمع عليه وتفرق عليه. هو ده ضابط العلاقات البشرية التي على مراد الله. اي علاقة بشرية ما فيهاش الضابط ده يبقى هتبقى وبال عليك، حتى وان كانت علاقة نسبية. وان كانت علاقة ايه؟ نسبية. في علاقات مفروضة عليك لازم تغيرها غصب عنك، ابوك امك اخوك اختك مراتك عيلك، لازم تغير العلاقة دي عشان تبقى كده، عشان تبقى علاقة ايه؟ علاقة مفيدة بالنسبة لك. اجتمع عليه وتفرق عليه، ان انت معاه بتزيد، لازم تتغير العلاقة دي باي شكل من الاشكال. والعلاقات الاختيارية اللي انت بقى مش العلاقة اللي ما تلاقيش فيها الصفة دي، لا تنهيها فور، تنهيها النهاردة قبل ما تندم عليها ايه؟ بكرة. يعني احنا حتى بنشوف الكلام ده في وسط الملتزمين، يبقى اخوة يعملوا ايه؟ يقعدوا يضحكوا مثلا ويهرجوا، ممكن يقعدوا يضحكوا ويهرجوا مثلا 4 ساعات، بس يجوا مثلا يقولوا ايه؟ طب هنقرا في كتاب مع بعض، ينفضوا. هم اصحابه حلو زي الفل وميم، يروحوا مع بعض يجوا مع بعض يعملوا مع بعض، بس ما بيقعدوش مع بعض يعملوا طاعه، مش بيتواصلوا مع بعض الخير. ده مش حب في الله، ده ايه؟ ده موافقه طبع، ده موافقه ايه؟ طبع. تمام. طيب، وان وضعت وضعت طيبه، الصفه الثالثه، وإن وقعت على عود أو على عود شجر لم تكسر ولم تفسد. لم تكسر ولم إيه؟ ولم تفسد. تاخد الشيء الطيب وما تحدثش ضرر، تعمل في صمت وفي خفاء. تمام. زي العبارة المشهورة إيه؟ اجن العسل ولا تكسر الإيه؟ الخلية. أنت تروح خلاص تاخد العسل، هي فيها رفق وفيها ترفق، انها تروح تاخد الشيء اللي هي عايزاه، لم تكسر ولم ايه؟ لم تكسر ولم تفسد، ما تفسدش. انما في ناس للاسف عشان خاطر يعمل حاجه كويسه لازم يكون على حساب حاجات ثانيه. تمام. فهي عندها القدره دي على احداث التوازن، انها لما ايه؟ لما تنزل في مكان، حتى بيقولوا ده الفارق ما بين النحله وبين العصفور. العصفور لما بينزل على شيء بيفسد ويكسر، انما النحله تنزل فلا تكسر ولا ايه؟ ولا تفسد. ده كان صوره من صور تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ايات الله الكونيه فيما يتعلق بايه؟ بالنحل. ان هو شاف ان ربنا حدثنا عن النحل وعرفنا بيه وخلقه لنا علشان احنا ايه؟ نستفيد منه صفات طيبه تحسن سلوكنا مع الله وتؤثر إيجابيا في سيرنا إلى الله عز وجل. طيب، الآيات تحدثت عن إن العسل فيه إيه؟ فيه شفاء. فكيف كان تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الكلام؟ يعني للأسف إحنا النهاردة ابتلينا بطائفتين. الطائفة الأولى ناس يعبدون المادة، اللي مستأذين حرك افتح لهم، ناس هم منبهرين بالمادة وعنده ان الدين وكل ما يأتي من ناحية الدين ده شيء ظني، ده خرافات، ده خزعبلات ما تقومش عليه الدلائل وما تقومش عليه البراهين، وبناء عليه هو عنده المعلومة. مثلا لو دراسة غربية، الدراسة دي حتى ما فيهاش مواصفة الدراسة مثلا اللي هي من قبيل مثلا لو طبيا الطب نبني على الدليل، مثلا evidence based مثلا يعني. هو عنده مجرد دراسة كده، تمام، هو عنده الكلام ده أوثق بكتير جدا من إيه؟ من كلام الوحي، لأن هو عنده خلل أصلا في إيه؟ في الارتباط بالوحي وإدراك. ماشي. فمن الأمثلة المشهورة مثلا اللي كان حصل مع حديث الذبابة، صلى قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم في الإيه؟ فليغمسه، ماشي، ثم لينقل. خلاص، ما قالش ثم ليشرب، فرضش حد يشرب. هو قال لك انت الذباب وقع، هتغمسه كله وبعد كده تيجي ترميه. تمام. مش لازم تشرب الكلام ده ولا فرض عليك تشربه. طب ايه؟ بس عشان لو حد لو حتى كبيته يا سيدي وجاء طائر او حيوان شرب منه ما يؤذيهوش. تمام. النبي علل الكلام ده وقال ايه؟ فان في احد جناحيها داء وفي الاخر ايه؟ دواء. يعني احد جناحيها فيها داء وفي الاخر فيه ايه؟ في دواء. وفي رواية تقول فاذا ذهبت تقع اتقت بجناحها الذي فيه الداء. يعني بتحس بالخطر بتتقد جناحها اللي فيه الايه؟ اللي فيه الداء او فيه في تعليق اكتر. وكلام واضح اهو. لا يجي بقى للاسف ناس وينتسبون للدعوة يجي يقول لك لا ده حاجة مقرفة ومش معقولة الإسلام يكون فيه كده ومش عارف ايه وما ينفعش وعين ازاي والكلام ده عارفه منين ومش عارفه منين ومش عارف ايه. لا لا ما يرد الحديث. طب الحديث من ناحية السند فيهوش كلام، يعني الحديث ثابت. طب حتى لو في البخاري، حتى لو في البخاري هنرد طالما مش ما يتسقش مع الايه؟ مع العقل. خلاص. طب ايه اللي يخليه يتسق مع عقل حضرتك؟ يكون في دراسات علمية. لما تعمل انت دراسات علمية ده بقى الصنف التاني اللي مبتلين به احنا، ماشي؟ فيعمل ايه؟ يرد الكلام ده. يجي بقى الرجل الالماني ده في سنة 1930 لما يعمل بقى ابحاث على الذباب ويقول ان الذباب اصلا ملوش جفن. تمام. فهو لما بيحس بالخطر بيغطي يعني بجناحه اللي فيه الداء ولقى فعلا الانتيجين هنا والانتيبودي هنا وقصة طويلة كده. ساعتها بدأ يقول لك ايه؟ خلاص ناخد بالايه؟ يعني احنا مستنين واحد يروح يقول لنا كلمتين عشان نصدق النبي صلى الله عليه وسلم او نصدق السنة ونعمل بها؟ في خلل في التصديق بقى هنا، ماشي؟ خلل في تصديق ما جاء به الايه؟ الوحي. لان الشخص ده برضه ما ربيش على الوحي بصورة ايه؟ بصورة سليمة. الصنف الثاني اللي احنا مبتلين بيه مين بقى؟ الصنف اللي هو واخدها كده بالايه؟ بالبركة. دروش العشب الفلاني اللي بيعمل 37 ألف مرض وبيعالج مش عارف من ايه، وتيجي تقول له يا عمي الناس النهاردة. انا مش فاهم ليه احنا بنحس بالانهزامية. يعني انا مش متصور ليه احنا بنحس بالانهزامية. عارف لو فكرة طرقت في ذهني كده مثلا انا كده وانا بقلب عندنا في البلد مثلا في الغيط كده عند عمي ولا حاجة ولقيت عشباية كده كلت منها كانت بطني وجعاني بطني خفت بدأت اقول للناس يأكلوا منها بطنهم تخف مش عارف ايه، ممكن ابدأ اشك في الكلام ده. ما حاجة من ايه يعني؟ من تجربتي انا الشخصية. انما انت ما فيش مش تجربة شخصية. ما ربنا يقول فيه شفاء للناس. خلاص لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الحبة السوداء فيها شفاء، لما خلاص دي حاجة انت بص مسألك نحن متيقنين دي خلصان، يبقى انت شغال في قصة ايه؟ كسبانة كسبان. بس المشكلة ان انت اللي بتفشل قضيتك. تمام؟ يعني قضية عادلة ومحامي ايه؟ فاشل. انت اللي بتفشل قضيتك بالدجل وبالشعوذة وبالخسعبلات وبالكلام الفاضي ده. طب ليه؟ ما انت حتى لو بحثت هتلاقي من مش هقول لك مش من ابحاث المسلمين، هتلاقي من ابحاث غير المسلمين ما يؤكد مثل هذا الكلام. وتخاطب الناس النهارده بطريقه يصح انت تخاطبهم بيها، لان القران على مر العصور ومر الازمان يخاطب الناس، كل شخص يخاطب بطريقه. يعني انا الحقيقه يعني كان ليا تجربه وان شاء الله هتبقى معانا النهارده. انا شخصيا انبهرت بالفعل لما الواحد بدا يدرس ويبحث في المساله، احد انبهر جدا جدا جدا بما عندنا، واحنا ما عندناش حاجه نتكسف منها ولا عندنا حاجه احنا شاكين فيها، بس ينعقد التصديق الاول وبعد كده تبدا ايه؟ تتحرك، ماشي؟ وانا اهيب الحقيقه بكل واحد في مجاله، او احنا ما نصرناش قضايانا دي ننتظر مين ينصرها؟ يعني انت مستني واحد مثلا يجي ينصرها لك من بره؟ لو المسلم نفسه ما نصرهاش مين ينصرها؟ فاحنا المفترض ننصر قضايانا دي ونتحرك في تاكيدها كل واحد في مجاله، بحيث احنا نبقى شهداء، مش شهداء زور بقى، شهداء عدل على هذا الايه؟ الكلام الطيب المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا قال فيه شفاء للناس خلصت عنده، فبدا يتداوى بالعسل، وبدا يوصي الصحابه بالتداوي بالعسل. تمام. لا ده الموقف بقى اللي هنحكيه، اللي هنتكلم عنه بالتفصيل بقى، موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل اللي هو اللي هو استطلق بطنه ده، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تصديق ايه عجيب، يقول له ما زاده الا استطلاقا، يقول له ايه اسقه صدق الله وكذب بطن اخيك، انا متاكد اسقه، ويجي له المره الثانيه اسقه اسقه، تصديق عجيب. شوف بقى فين بقى ده ايه، دي صوره من صور تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الايه الكونيه، ان ربنا لما اخبر بشيء هو ايه، هو صدق به. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابه بالعسى، قل النبي صلى الله عليه وسلم ان كان في شيء من ادويتكم او يكون في شيء من ادويتكم خير، ففي شرطه محجان او شربه عسل او لذعه بنار توافق الداء، وما احب ان اكتوي. طبعا انا في المحاضره النهارده اجيب كل ما يتعلق بالنحل او العسل في القران وفي السنه، ماشي. وفي بحث ان شاء الله خاص هنتكلم فيه عن مساله الجهاز الهضمي. استخدم النبي صلى الله عليه وسلم العسل في التداوي، يعني دلوقتي اصبح تقريبا عند اطباء الجراحه خلاص دي مساله منتهيه، مساله العسل في الجروح وفي الحروق وفي الكلام ده، بقى حاجه اسمها ايفيدنس بيزد في الطب، تمام، وايفيدنس جريد 1 كمان، يعني في خلاص يعني مساله اصبحت منتهيه يعني، او حاجه من الدرجه الاولى في الطب مبني على دليل فيما يتعلق عند الناس في الجراحه كمان يعني. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني هو العسل النبي استخدمه علاجيا واستخدمه ايه وقائيا، لان العسل من الحاجات اللي هي القليله جدا فيما خلق الله سبحانه وتعالى من الاطعمه اللي ليها خواص غذائيه ولها خواص ايه شفائيه. ايوه حلوه شفائيه دي. ليه؟ لان مش الشفاء مش بس العلاج، الشفاء وقايه وعلاج، واضح؟ يعني الشفاء مش بس علاج، عشان كده ما تقولوش ليه خصائص علاجيه، ليه خصائص شفائيه، لان الشفاء ده وقايه وايه وعلاج. ولو تابعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم هنلاقي ان اصلا استخدمه علاجيا واستخدمه ايه وقائي. يعني مثلا امنا عايش تقول لي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، اصلا كان يحب العسل جدا، وتقول برضو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش، وسيدنا أنس يقول لقد سقيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله العسل والماء واللبن، وسيدنا عائشة تقول كان أحب الشراب إلى رسول الله الحلو البارد، يعني كان يشرب العسل وكان يشرب الماء مخفف، العسل مخففا بالماء البارد، تمام. وأشار ابن القيم إلى أن العسل داخل في ذلك، ويعني ابن عباس نصب لما سئل أي الشراب أطيب قال الحلو البارد، تمام. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا قال فيه شفاء للناس إلا حصل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تصديق، وبعد التصديق انبنى عليه عمل اتباع كامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حد يكلمه يصف له الايه العسل، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم هو على المستوى الشخصي يستخدمه وقائيا ويستخدمه ايه علاجيا، ويوصي الصحابه بايه باستخدامه، تمام. طيب كمان بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الايات بتاعه النحل دي وعرف ان ده مخلوق نافع ومفيد وشاف هذه الآية الكونية، فوصى الصحابة بايه بعدم ايذاء النحلة او قتله. فسيدنا ابن عباس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النحلة، يعني يا جماعة النحل لا يقتل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النحلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذباب كله في النار الا النحل، الذباب كله في النار الا النحل. والجاحظ بيقول معناه ايه، معناه ان الذباب مش هي يعني كونه في النار ليس تعذيبا له بل ليعذب اهل النار به، يعني لكرامه هذا المخلوق على الله سبحانه وتعالى اهل النار يعذبون بالذباب، بقيه الذباب والحشرات بس ما يعذبوش بالايه بالنحل، النحل اصلا ما يدخلش النار، تمام. مش معناه ان هو ما يدخلش انه كده كده مش مكلف. طيب في اشاره لطيفه جدا في الحديث ده، يعني لو حد ركز كده في حته جميله قوي كذا كده، الذباب كله في النار الا النحل، فيه بشاره سهلتها خالص اهو، فيه بشاره، ايوه، من كان عنه من كان كالنحل كان مثله في العاقب. انا بقول فيه بشاره، الحديث ده فيه بشاره، ايوه طبعا، ما هو الذباب من الحشرات، ايوه ذباب، ما هو الذباب ده الشيء الذي كلما ذب اب، يعني لما يطرد يعود، خلاص. وقال كل شيء يطير وله حجم معين، يعني ماشي. ده دي الفصيله في اللغه، فصيله الذباب. بصرف النظر بقى عن التصنيف اللي عند الناس بتوع علوم يعني. بس النحل من الذباب، فالعلماء يقولوا ايه ده، يقولوا حديث فيه بشاره بان من ايه، بان من كان كالنحل كان مثله في العاقبه، يكون مثل النحل في العاقبه، فلا ايه، فلا يعذب في النار او لا يدخل الايه، ولا يدخل النار، تمام، ويكون بركه على الناس وخير ايه، خير له. برضو النبي بهذا الحديث يؤكد برضو على مساله ايه، ان احنا عايزين في الايات الكونيه نشوف من خلال المخلوقات دي ايه اللي احنا نقدر نعمله او نتعبد لربنا بيه، وايه الحاجات اللي كانت مميزه في المخلوقات دي ونتعبد الله عز وجل بها وبمقتضاه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا استخدم العسل بقى، يعني خلاص اصبح في خلفيات الناس الثقافيه ان العسل ده ايه، حاجه كده تعبر عن اللذه وعن الطيب وعن البهجه وعن البركه، عشان كده استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير المعاني الفاضله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وان سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، ماشي، وان سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، تمام، زي ما الخل بالظبط، يعني انت جبت عسل حطيت عليه خل، ايه اللي حصل في العسل؟ باظ. برضو الناس تنتبه ان سوء خلقها ممكن يفسد اعمالها، عشان كده لما كنا بنقول يا جماعه اللسان اللسان اللسان، الادب الادب الادب الادب، انت ممكن تقول كلمه توبق دنياك واخراك، ولما نقعد نتكلم ناس تزعل، يقول لك ما تتكلمش على الواقع وما تجيبش سيره الاحداث، ما هو رحمه بالناس احنا اختلفنا انا وانت مختلفين، ما فيش مشكله، اعمل اللي انت عايز تعمله، انت شايف انه صح وانا اعمل اللي شايفه صح، مش مشكله. بس المصيبه الاكبر من كده ان الشيطان يستجرك ان يحبط عملك حتى انت بتعمله ده، يعني انت عملته يا سيدي مجتهدة خلاص وانت ترى ان انت على صواب، يروح بقى مثلا يخون الاخر او يقع في قلبه احتقاره او انتقاصه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، المؤمن اخو المؤمن، وقال فيها نص ولا يحقره، مجرد وقوع الاحتقار ده في قلبك ايه اللي حصل، انت كده هتخش في دائرة انك تتهمه مثلا بحاجة او تقول عليه كلمة. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة لما اشارت بس بايدها كده على السيدة صفية وقالت ايه، وما يعجبك من صفية انها، ما قالتش، قال والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمسجت، في رواية قالت انها قصير، يعني كلمة اللي قلتها تعكر ماء البحر الصافي. فالناس مش مدركة الكلام ده، فلما اجي اقول لك اختلف زي ما انت عايز، بس مش عايزين ايه، مش عايزين نعمل اعمال تحبط عليك حتى اللي انت بتعمله. ما هو من الادب الخلاف ومش عارفه الكلام ده، يقول لك انت بتحملنا على فكرك وبتاخدنا رايك وبتكلمنا في الواقع وبتكلمنا في السياسه، يعني سيب، يعني اختلفنا، انا شايف مثلا رايك غلط خلاص، بس اعتبرته من الخلاف السائغ، خلاص انت في رايك وانا في رايي، هسيبك بقى، انا مستفيد، انا مش خسران، يعني انت لما بتشتمني انا خسران؟ انا مش خسران. اتدرون من المفلس؟ المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه باعمال كجبال تهامه بيضاء، وياتي وقد شتم هذا وسب هذا وطعن في هذا، في روايه، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى اذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرح على سيئاته فطرح في النار. انت مش خسران. الحسن البصري واحد اغتابه عمل ايه، راح خد له هديه حاجه حلوه كده، قال له مش معقوله انت تهدي لي حسناتك وانا ما عايز اوصل له الرساله، يعني مش معقوله انت تهديني حسناتك وانا انت هديتني اغلى حاجه عندك، حاجه ما تتعوضش، انا ما هردلكش الجميل يعني. فلما نيجي نقول يا جماعه ماشي نختلف، ماشي، بس الله يكرمكم في حاجات مصيبه ممكن تعكر عليك حتى صف الحاجه اللي انت بتعملها دي، فالناس لا تنتبه لهذا الكلام. النبي بيقرر المعنى ده، شوف قد ايه العسل جميل، قد ايه العسل صافي، قد ايه العسل فيه كل طيب الرائحه، في الخل يفسده. برضو سوء الخلق ده، التطاول، الخوض في الاعراض، و و و ده يعمل ايه، يفسد العمل، مهما كان صفاء العمل ومهما كان جمال العمل ومهما كان نقاء العمل، يفسد هذا العمل بسوء الايه، بسوء الخلق. ومحدش يقول لي ان الشتيمه حسن خلق، مش موجوده لا في اي قاموس ولا في اي عرف ولا في اي دين، حد يقول ان الشتيمه حسن خلق ولا التطاول حسن خلق، عمره ما كان حسن خلق ابدا. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا. شوف بقى احنا قلنا النبي استخدم العسل وما يخرج من النحل في تقرير المعاني الفاضل. يقول إذا أراد الله بعبد خيرا إيه؟ عسله. فقيل وما عسله؟ يعني عسله؟ قال يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. الرواية الثانية بقى إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. عسله وأجمله كده ويعسله، تمام؟ يطيبه بقى زي ما العسل طيب، وزي ما العسل صافي، وزي ما العسل نقي، وزي ما العسل فيه بركة وفيه خير. الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العبد ميمون النقيبة ومحمود الأثر. الله سبحانه وتعالى يعسله إذا أراد به خيرا. العبد يريد الخير ويجتهد في طلب الخير، الله سبحانه وتعالى من كرمه يوفقه للخير في إيه؟ في وقت أحوج ما يكون لأن يوفق فيه للإيه؟ للخير. عشان كده أنا بقول لما تلاقي نفسك حجبت عن طاعة تعرف أن بسبب ذنوبك وتقصيرك. يعني سبحان الله يشكو الحسن البصري يقول له أنا بحط المية ومش عارف بعمل إيه وبزبط المنبه ومش بقوم الليل، يقول له تعصيه بالنهار وتريد أن يقيمك بالليل، إنك محروم، كبلتك خطاياك. عشان كده يقولوا من بركات الحسن الحسن بعدها. لما تتحرم من الطاعة، لما تتحرم من الخير، لما تقف اعرف ان بسبب ذنوبك وتقصيرك، اعرف ان انت كنت في مشكلة، انما اللي انت عايز تكون عليه لازم تتحرك ليه بصدق وتبذل ليه وتضحي لاجله تكون عليه. هيجتهد واطلب الخير ويجتهد في فعل الصالحات، الله سبحانه وتعالى يوفقه الى ذلك في وقت احوج ما يكون فيه لايه؟ إلى التوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشوق الناس إلى الجنة بإخبارهم أن فيها بحرا من عسل. شوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم برضو كان تفاعله مع الآية، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيقول إيه؟ يقول إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار إيه؟ الأنهار بعد. تمام. طب ده كان تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآية، مع الآيات الكونية المتعلقة بالنحل. تعالوا نشوف انا يعني كل ده باكد على معنى مهم جدا جدا جدا برضو. احنا مش عايزين دراسه الايات الكونيه تبقى دراسه ايه؟ ايوه ده احنا بنشوف فيها قدره ربنا ونستمتع بيها وحاجه جميله وحلوه قوي وننبهر ومبسوطين. لا، احنا عايزين حاجتين. اول حاجه ايه؟ نشوف من وراها المبدع البارئ جل جلاله وتقدست اسماءه، تمام؟ نشوف من ورا جمالها جمال ربنا، ونشوف من ورا احكامها تدبير ربنا، ونشوف من وراء الروعة اللي احنا شفناها دي عظمة ربنا سبحانه وتعالى. والنقطة الثانية عايزين نتفاعل معها بقى، اللي يصح ان احنا نتشبه بيه نتشبه بيه ونتأسى بيه، اللي فيه خبر نصدقه. يعني التفاعل باختصار هو تصديق الخبر وتنفيذ الامر، تصديق الخبر وتنفيذ الايه؟ الامر. اذا كان خبر نصدقه، واذا كان امر ايه؟ وتنفيذ الأمر. ماشي. إذا كان خبر نصدقه، وإذا كان أمر إيه؟ ننفذه. طيب تعال نشوف الصحابة. عن أبي الأحوص أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال إن أخي مريض اشتكى بطنه وأنه نعت له الخمر أفأسقيه؟ مشهد بقى إحنا بنعيشه النهاردة. الناس اللي جايين مأخرين ساعة واحدة بالضبط هتقفل الباب بعد كده، خلاص. الناس اللي كان عندها أعذار بس اللي دخلت، واللي دخلوا في السكة كده ماشي هنعديها النهاردة، بس الساعة واحدة هتقفل الباب. عشان مش معقول يبقى مثلا دكتور سيد قاعد ولا حاجة ولا قدامه أخين ولا تلاتة إخوة والباقيين جايين بقى اللي يقوم من النوم واللي مش عارف يعمل إيه. احنا الله يكرمكم يعني المواعيد لان احترمها، ده احنا بندرس 7 ساعات في الاسبوع، مش قصه يعني مش عارف اقول ايه معهد. طيب ده مش اللي انت بتتعرض له بقى. تيجي مثلا ايه، انا بس هقول لك ايه، لما هيجي معانا الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اللي استطلق بطنه، تمام؟ استطلق بطنه دي يعني فسرت على انها اسهال وفسرت على انها ترجيع، تمام؟ وفي هيجي معانا ان كل مشاكل الجهاز الهضمي، تمام؟ فواحده مثلا تشكي لواحد تقول لها ايه ده انا بطني وجعاني، خلاص. فتقول لها ايه؟ طب بقول لك ايه، ما احنا عندنا عسل كويس كده، ما تشربي شويه عسل. ست سيبكي من الخرافات دي، عندكيش دواء بتاع مغص، شوفي لي ازازه دواء بتاع ايه، بتاع اسهال. خلاص، هي عندها يقين في ايه؟ ازازه الدواء بتاع الاسهال عشان الدكتوره وصفها، بس ما عندهاش يقين في الايه، في العسل، رغم ان ربنا وصفه والنبي صلى الله عليه وسلم اكد عليه. هو في حاجات ما فيهاش حاجات صريحه، مش هنقول الكلام ده فيها صراحه، تمام، بس ده في حادثه معينه واضحه وصف هذا الكلام، تمام. فتقول لها لا لا لا، سيبيكي من الكلام ده، هاتي لي بس شوفي لي عندك دواء اسهال ولا دواء مغص ولا القصه دي، تمام. سيدنا عبد الله بن مسعود واحد جاء له قال ان اخي مريض اشتكى بطنه وانه نعت له الايه، الخمر. الناس قالوا ان الخمر ده من الادويه اللي هتساعده، افاسقي؟ قال عبد الله سبحان الله، ايه تعجبا، ما جعل الله شفاء في رجس. ربنا ما جعل شفاء في رجس، ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم علي، انما الشفاء في شيئين، العسل شفاء للناس والقران شفاء لما في الايه، لما في الصدور، تمام. فشوف برضو الصحابه هنا كيف كان تفاعلهم مع الايه، مع الايه، برضو ما كانش تفاعل واحد زي واحده تقول لها ان بطني وجعاني، تقول لها طب خلاص ماشي هجيب لك دواء اسهال، تقول لها طب ما عنديش شويه عسل، تقول لها يا شيخ عسل ايه، هو الدواء بتاع اسهال يجيب معاك، سيبك من الكلام الخزعبلات والخرافات. انما الصحابه كان سيدنا عبد الله بن مسعود مما يروى عنه صحابه الشرائباني عليكم بالشفائين العسل والايه، او العسل والقران. وسيدنا نافع بيقول ايه، ابن عمر الحقيقه يعني انتوا لو عايزين تشوفوا التاسي والامتثال في انسان تشوف ابن عمر. سيدنا عبد الله بن عمر كان مميز جدا في مساله الامتثال، كان امتثاله رائع جدا جدا جدا. سيدنا عبد الله بن عمر كان الايه تيجي يمتثلها، الحديث يجي يمتثله، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل حاجه يعمل زيها بالضبط. عن نافع ان ابن عمر، نافع ده مين؟ مولى سيدنا عبد الله بن عمر، ماشي، ما كانت تخرج له قرحه ولا شيء الا لطخ الموضع بالعسل ويقرأ. طب بيعمل الكلام ده ليه؟ يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه ايه، شفاء للناس. فده شوف تفاعلهم مع الحاجات دي وايه واتباعهم ليه. وعن علي قال اذا اشتكى احدكم شيئا فليسال امراته 3 دراهم من صداقها، يعني اقترض منها يعني، فيشتري بها عسلا فيشربه بماء السماء فيجمع الله الهنيء المريء والماء المبارك والشفاء. عوف بن مالك رضي الله عنه، شوف بقى حصل قصه مع سيدنا عوف بن مالك، مرض فقال لهم ايه، ائتوني بماء فان الله تعالى يقول وانزلنا من السماء ماء مبارك، هذه اول حاجه فيها بركه، تمام. ثم قال واتوني بعسل، تمام، هذه حاجه ثانيه فيها البركه. ثم قال ائتوني بزيت، زيت ايه، زيتون، فانه من شجره مبارك، فخلط الجميع ثم شربه ايه، فشفي، تمام. واحد يقول لي يا دكتور يعني احنا خلاص نسيب الادويه؟ لا مش نسيب الادويه، بس هو هنا الناس مش قادره تفهم ان الشفاء ده مساله مركبه. يعني الناس معتقده وان ما صرحوش بالكلام ده بألسنتهم ان الدكتور هو اللي بيشفي او العلاج هو اللي بيشفي، ودي مصيبه. عشان كده بنقول مثلا ممكن واحده يبقى مثلا انها تعبان تلف بيه على الدنيا كلها، ورب بعد ما تتمرمط ويطلع عنها ربنا يجعل شفاءه مثلا عند دكتور صغير جدا، تمام، ان خلاص هي انكسرت بقى وعرفت ان الشفاء بقى مش في الايه، مش في الدواء، ولا الشفاء دي اسباب لازمه لحصول الشفاء، انما الشفاء من ايه، من عند الله سبحانه وتعالى. لازم الناس تكون منعقد في اذهانها الكلام ده، ان الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، ودي اسباب لازم ناخد بيها عشان يكتمل التوكل، والا صار توكلا، ماشي. فهو هنا في عصره ايه المتاح ليه، المتاح ليه كده خد بيه، مفيش مشكله. انا برضو في وقتي ده انا المتاح ليا، ما ممكن الناس هيضرهم العسل، فلما يستشار الطبيب الامين وهو يشير عليه بمثل هذا الامر، او هو حتى يتداوى بيه طالما ربنا شرع التداوى بيه يتداوى بيه، تمام. طيب في جامع الاصول، وكان اذا فيهم عرس كان طلحه والزبير يسقيان اللبن والعسل. طب انتم ما لاحظتوش حاجه، الصحابه عملوا زي النبي بالظبط صلى الله عليه وسلم، استخدموا العسل غذائيا واستخدموه شفائيا، وشفائيا استخدموه وقائيا استخدموه ايه علاجيا. ماشي. طيب التابعين بقى, تفاعل التابعين آيات الله الكونية في النحل وانتفاعهم بها. عن بكير بن عتيق قال سقيت سعيد بن جبير شربة من عسل في قدح فشربها ثم قال والله لا أسألن عن هذا. شوف بقى دي نقطة تانية بقى, هم عامل ايه بقى؟ ايوه, هو خرج بره اطار, هو فهم المقصد من ايه, من النعمة دي, انها نعمة هتسأل عنها, تسأل عنها امام الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد من النعيم يوم القيامة أن يقال له ألم نصح جسمك ونسقيك من الماء البارد. حديث صحيح الشيخ الألباني. أول ما يسأل عنه العبد من النعيم يوم القيامة أن يقال له ألم نصح جسمك ونسقيك من الماء البارد. وللأسف مثلا لو احنا بنقرأ كده التكاثر ونيجي عند ايه, ثم لا تسألوني يوم اذا عن نعيم, نقول ايه الحمد لله مش بتاعتنا نعيم ايه ده, احنا مش عارف العربية بتاعتي مالها, مش عارف وانا بركب مواصلات, ده انا بتمرمط ايه, ده انا مش لاقي اكل, ده انا مش لاقي اشرب, ده انا مش عارف كذا, ده انا كذا, ونتصور ان الكلام ده ايه مش بتاع. مجرد ان انت صحيح الجسم وبتشرب مياه باردة هتتسأل عن الكلام. اول ما يسأل عنه العبد من النعيم يوم القيامة أن يقال له ألم نصح جسمك ونسقيك من الماء البارد. نسأل الله عز وجل أن أيوة حديث شفاء بين صححه في صحيح الجامع في السلسلة الصحيحة. أول ما يسأل عنه العبد من النعيم يوم القيامة أن يقال له ألم نصح جسمك ونسقيك من الماء البارد. فشوفينا سيدنا سعيد بن جبير لما شرب عسل بماء بارد, شرب من عسل كده, فعلى طول إيه والله لا أسألن عن هذا. فقال لما؟ فقال شربته وأنا أستلذ. يعني ده بس مش مجرد ايه, ده شراب عادي ماء البارد, لا ده شراب انا بتلذذ به, ده لون من النعيم الحاصل. تمام. طيب في شوية بس ملاحظات كده على على على حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة او حال السلف مجملا مع الايه مع العسل. اول حاجة انهم كانوا يتناولوا العسل مخفف بالماء. تمام. واحنا ان شاء الله هنتكلم عن دراسه, يعني دي برضو نقطه من اللي بتعوق الناس عن انتفاع بالعسل, ان هم يتصوروا ان هو لازم ياخده بالصوره دي. لا, يعني غالب حالهم ان هم كانوا ياخدوه مخفف بالماء, سواء كان في صوره وقائيه او في صوره علاجيه كانوا بياخدوه مخفف بالماء, وصف بانه شراب. تمام. تاني نقطه ان هم كانوا العسل ده بالنسبه لهم مشروب عادي, زي مثلا الحلب عندنا والايسون والكراوي الحاجات دي, ده كان مشروب بيتناولوه في بسرعه عاديه يعني وبسرعه دارجه, وفي نفس الوقت كمان في الافراح كانوا بايه كانوا يقدموا مثل هذا الايه الشراب. تمام. برضو من الملحوظات انهم كانوا بيخففوا العسل بالماء الايه بالماء البارد, وكانوا بيخففوه بالماء الايه البارد, وهيجي معانا ان ده افضل للعسل المخفف بالماء البارد. الامام ابن القيم ميه برد ميه برد. ابن القيم بيقول عن الماء البارد الممزوج بالعسل, بيقول كان من أنفع ما يدخل البدن وحفظ عليه صحته, فلهذا كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البارد الإيه الحلو. تمام. طيب أنا قلت لكم في حديث كده بس هنقف معه وقفة خاصة, اللي هو حديث الإيه العسل في استطلاق البطن. هنقف معه وقفة عشان إحنا نشوف من خلاله قدرة الله سبحانه وتعالى, ونشوف من خلاله يزداد يقيننا في إيه في اسماء الله وصفاته وفي آياته الكونية من بعدين. البعد الأول البعد النص الواقعة التاريخية, والبعد الثاني البعد العلمي. تمام. بعد النص الحديث روي بروايات كتيرة قوي, أنا يعني هقول رواية ملفقة يعني مش مخترعة, ملفقة يعني جمع بين الروايات. لما تسمع كده أقول لك دي رواية ملفقة يعني فيها جمع بين الإيه بين الروايات, فأنا أقول رواية ملفقة يعني فيها جمع بين الروايات في سياق واحد عشان القصة تنتظم عندنا. طيب عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي, وفي رواية عند الإمام أحمد إن ابن إيه إن ابن أخي, ماشي إن أخي أو إن ابن أخي, استطلق بطنه. تمام. استطلق بطنه, الرواية بتاع الإمام أحمد بتقول, ركزوا بقى عشان عايزين نعرف الراجل ده كان عنده إيه بالضبط. اول حاجه استطلق بطنه, روايه الامام احمد بيقول انطلق بطنه, ماشي يبقى استطلق بطنه او انطلق بطنه. في روايه الامام احمد والامام مسلم عرب بطنه, ماشي عرب يعني فسد وتعفن. تمام. أو فسد هضمه واعتلت معده، يعني حاجة كده شبه الديسبيبسيا دلوقتي في الطب. وفي رواية البخاري يشتكي بطنه، يبقى كده كم حاجة؟ أربعة. استطلق بطنه، يعني بطنه انطلق خلاص، زادت حركة الإيه الأمعاء عنده أو اضطراب في حركة المعدة، أو انطلق بطنه تمام، أو عرب بطنه تمام، أو الرابع إيه يشتكي إيه بطنه، دي مطلقة بقى يشتكي إيه بطنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسل تمام، قال له إيه اسقه عسل. طبعا دي هتيجي معنا برضو ان هو الافضل ان هو يستخدم ايه مخفف ماشي. فسقى ثم جاء فقال اني سقيته عسلا فلم يزده الا استطلاق، سواء كان بقى الاستطلاق تفسيره الاسهال او تفسيره ترجيع، ده زاد زيادة تمام. فقال له ثلاث مرات، يعني مرة يجي يسأل النبي والنبي ايه رجعه. يعني الرواية بتاع الامام احمد ايه، لان انا مخلي الهيكل الاساسي للروايات الصحيحيه، الروايه بتاع الامام احمد ان هو يجي له ويساله يقول له ايه اسقيه عسل اسقيه عسل اسقيه عسل. فجاء له فقال له ثلاث مرات اسقيه عسلا، ثم جاء الرابعه فقال صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، فقال لقد سقيته فلم يزده الا استطلاقا. خلاص بقى، يعني هو يجي النبي مره النبي يقول له ايه اسقيه عسل، يجي له المره الثانيه يقول له اسقيه عسل، يجي له المره الثالثه يقول له ايه اسقيه عسل تمام. في روايات بقى تقول ثلاث مرات، في روايات تقول اربع مرات. طب هل الثلاث مرات او الاربع مرات دول هل كانوا في يوم واحد ماشي، ولا في اربع ايام او ثلاث ايام؟ الراجح انهم كانوا في ايه في يوم واحد خلاص. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى في المره الاخيره قال له ايه صدق الله وكذب بطن اخيك تمام، صدق الله وكذب بطن اخيك. وفي رواية الإمام أحمد إن الكلام ده كان بعد الشفاء، يعني بعد ما إيه ما قال له إن هو برأي يعني. طب يعني إيه صدق الله وكذب بطن أخيك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صدق الله، ربنا قال فيه شفاء للناس، يبقى هو يشفي أخوك. طب يعني إيه كذب بطن أخيك؟ ايه بالضبط؟ ان هو كذب هنا يا جماعة مش معناه ان هو كذاب ماشي، اخطأ القصد ماشي، يعني الشيء اخطأ. يعني مثلا لما ايه كان الصحابة يقول لك ايه كذب ابو محمد، مش معناه ان الصحابي كذب، مش يقول لك كذب، لا مش معناه ان هو كذب، ده معناه ان هو ايه اخطأ، يعني المسألة دي اخطأ فيه. فالكذب يطلق على الايه على الخطأ، فكذب بطن اخيك يعني ايه يعني اخطأ، اخطأه الايه اخطأه الشفاء. يعني دلوقتي احنا عندنا فيه مؤثر اللي هو العسل بيقع على المرض خلاص اللي هو موجود عنده في المعدة او في الامعاء تمام. المفترض ان يتوافق الدواء ده مع الايه مع المرض فيحصل الايه يحصل الشفاء. فهو بيقول له ايه لا يعني ما تقلقش، هو لسه ما ايه يعني هي دعوة لان هو يتمهل وتأكيد على ان لم يصب الدواء بعد الايه الداء او لم يقضي عليه نهائي بصورة تظهر التحسن، لأن التحسن مش لازم يظهر مع إيه مع انتهاء المرض أو استئصاله من جذره، ده ممكن مع يعني إن يعني بسموها البرد نفسها أو حمولة الجراثيم نفسها أو حمولة المشاكل أو الالتهاب اللي حصل تبدأ تقل بس فيبدأ يظهر عندنا الإيه التحسن. طيب فسقاه فبرأ، وعند أحمد فسقاه فعافاه الله عز وجل، وفي مسند أبي يعلى فسقاه فشفي. ركزوا، فسقاه فبرأ، فسقاه فعافاه الله، فسقاه فشفي. طيب فيش فوائد كده سريعة كده متعلقة بالحديث ده؟ أول فائدة متعلقة بمسألة ثارت في بين العلماء، هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الطب وحي ولا من قبيل ثقافة قومه؟ الحديث ده بيؤكد أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الطب كلام إيه؟ كلام وحي، ليس من قبيل ثقافة قومه. تمام كده؟ طيب قال رسول الله صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله ماشي، في إيه بقى؟ قيل في قوله فيه شفاء للناس، وقيل فيما أوحى إليه في خصوص هذه القضية. تمام، يبقى صدق الله تفسر على تفسير، تفسير أول في قوله فيه شفاء للناس أو في الوحي الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وده الراجح إن وحي خاص للنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم العسل في مواطن محددة وفي مواطن ما استخدمش فيها العسل, استخدم غير العسل صح؟ وكده هو أوحي إليه باستخدامه في المواطن إيه؟ في المواطن دي. وإحنا قلنا دي السنة, السنة كل ما يؤثر عن مثلا من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء من هذه الأمور الشفائية أو أقرها فده معناه أنه إيه؟ صار من سنته. تمام؟ ابن القيم يقول وفي قوله صدق الله وكذا بطن أخيك إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء, وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه ولكن لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه, فأمره بتكرار الإيه؟ بتكرار الدواء لكثرة المادة. تمام؟ يقول في كلام نفيس أيضا وليس طبه صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء, فإن طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكات النبوة وكمال العقل, وطب غيره أكثره حدث وظنون وتجارب, ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة, فإنه إنما ينتفع به أو ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور إن لم يتلقى هذا التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها, بل لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم, وأين يقع طب الأبدان منه؟ فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة, كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية. فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع, وليس ذلك لقصور في الدواء ولكن إيه؟ لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم إيه؟ قبوله أو قبوله. طيب الخلاصة يعني ابن القيم رحمه الله بيؤكد على أن مهمة جدا مسألة اليقين في إيه؟ في الدواء ده. يعني إحنا ممكن واحدة تروح أو واحد يروح عند طبيب, الطبيب ده يصف في علاج كويس جدا, يشخص حالة كويس جدا, بس هو مش مقتنع بالطبيب فلا يتعافى. واحد تاني يروح عند طبيب تاني, يعني يروح عند طبيب تاني هو مقتنع به يصف نفس الدواء بالضبط ونفس الكلام بالضبط فيتعافى. فمهمة جدا مسألة القناعة. طيب الفائدة التانية المتعلقة بالحديث ده, الحديث بقى يعني بالروايات الملفقة دي يقول ايه, يشير الى ان العسل ينفع في معظم اضطرابات الجهاز الهضمي, سواء كان اسهال او قيء او يسمى تلبك معوي او سوء هضم او انتفاخ او مغص او امساك او ايه او غيره, لان الروايه بتاعت عربه ماشي دي بتؤكد المعنى دي, والروايه الثالثه كمان بتاعت ايه يشتكي, ويشي بذلك تعدد الروايات التي تصف حاله المريض الذي وصف له النبي صلى الله عليه وسلم الايه العسل. وفي كلام لابن القيم بيؤكد هذا الكلام. تمام؟ في ناس بقى بتقول ان الاسهال اللي كان حاصل عند الرجل ده كان عن تخمة وعفونة, وعشان كده اللي هو لما خد العسل بينقي هذه العفونة, وان كان ده بيحصل بس هي الفكرة مش كده بس, لان الدراسات اللي اجريت على العسل في دوره في علاج الاسهال بينت ان في اليات اخرى. يعني مش عايز اخد في تفاصيل يعني المتخصصين. الفائدة الثالثة, يبقى احنا اول فائدة اتفقنا عليها لغاية دلوقتي من الحديث خرجنا بها ايه, بقول حاجات عامة. اول حاجة ان النبي كلامه في الطب من قبيل الايه الوحي خلاص. النقطة الثانية ان الكلام النبي صلى الله عليه وسلم ياشي بان العسل ينفع في كل اضطرابات الايه الجهاز الهضمي ماشي, لا سيما مع تعدي الروايات. تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقة تعاطي العسل بقوله اسقه يشير الى ان افضل في تعاطي العسل العلاجي انه يكون ايه, انه يكون شراب ويكون مخفف. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث, ودي بقى نقطة لازم الناس تاخد بالها منها, يرسي دعائم ضرورة اتباع قواعد علمية في التطبيب. يعني الناس متصورة بقى, الناس اللي هم بقول لكم اللي واخدينها كده بالبركة, الحديث أصلا بيؤكد ضرورة استخدام قواعد علمية في التطبيب, والأمر ليس بسرعة عشوائية. يعني النبي قال له اسقي, يعني حدد له الطريقة نفسها اللي احنا بنقول عليها لطبيعة الدواء ده نفسه هيكون ايه ماشي. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى ان هو ياخد مره ثانيه وثالثه ورابعه, يعني وصى بعدد معين من الايه من الجرعات ماشي, واكد النبي صلى الله عليه وسلم على العدد ده من الجرعات, وان ممكن الشفاء ما يحصلش بجرعه واحده, يحصل بتكرار الجرعات. وفي كلام لابن القيم لا يتسع المقام لتفصيله, ترجعوا له في الطب النبوي, هو يعني مطلعه بيقوله في تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع, وهو ان الدواء يجب ان يكون له مقدار وكميه بحسب حال الايه حال الداء. طيب الفائده الخامسه, إن العلماء اختلفوا هل الأثر العلاجي للعسل يحصل بعد 3 مرات أو 4 مرات أو بعد 3 أو 4 جرعات, يعني الكلام ده 3 أيام أو 4 أيام ولا 3 أو 4 جرعات, والراجح إن هي بعد الجرعات, وده اللي حصل معنا في الدراسة وشفناه. الفائدة السادسة قوله فبرأ تؤكد بقى نقطة مهمة, ان العسل بقى اللي بيخليه مختلف عن بقيه الحاجات الاخرى, ان العسل مش بس هيعالج المشكله بتاعه الجهاز الهضمي سواء كان اسهال او ترجيع او غيره, لا ده هو هيحسن اداء الجهاز الهضمي كله, بل هيحسن الحاله العامه للجسم اصلا. تمام, فعشان كده قلت لكم ركزوا في الاوصاف اللي حصلت, فبرأ فتعافى فايه فشفي. تمام, طيب دي كانت 6 فوائد خرجنا بيها. يعني احنا بقى التطبيق دي قلنا لايه, احنا خدنا نص واحد بس فيما يتعلق بآيات الله فيما يتعلق بالنحل, وقلنا ده من ناحية النص نفسه وعندنا الواقعة التاريخية اللي حصلت. من ناحية الواقعة العلمية بقى, يعني انا في يعني دي تجربة شخصية, يعني في اختيار موضوع رسالة الماجستير قلت ايه, طب انا حاول اختار حاجة كده تكون يعني كده كده هنتعب بس ممكن تكون حاجة مفيدة ممكن لعل الله يأجرنا عليها يعني, فقلت خلاص انا هختار الحديث ده بس انا بتاع اطفال, فقلت هعمله في الاطفال يعني اشوف هل انا ساعتها بصراحة كنت يعني اللي فهموا الحديث ما ينفع في الاسهال بس وخلاص, فقلت خلاص هشوف العسل ده استخدامه في علاج الاسهال عند الاطفال. تمام, فبدأت بقى أجمع الرسائل الماجستير والدكتوراه اللي اتكتبت والأبحاث وكل الكلام اللي اتكتب على العسل. يعني أغلب الناس اللي كتبه فيه واللي عامله فيه دراسات ناس غربيين. يعني في واحد استرالي اسمه مولان ده أستاذ في جامعة استرالية عامل مركز أبحاث العسل, مركز متخصص كده عالميا لأبحاث العسل للأغراض العلاجية والأغراض الشفائية, مركز متخصص محدش يعني عامل في العالم كله زي. تمام, بيتكلم فيه وبيفصل في الكلام المتعلق به. المهم يعني فانا قلت ايه, طب خلاص كده ابدا اجمع الكلام اللي اتقال فيه بسرعه علميه محترم. يعني مثلا يعني للاسف مثلا انت احيانا تفتح كتب كده كده مثلا يقول لك الطب النبوي او كتاب مثلا متعلق طبيا يقول لك العسل فيه 700 منفعه 1 2 3 4 ويرص لك كلام, طب الكلام ده فين الدليل عليه, هل مثلا يعني في دراسات محترمه اتعملت؟ فانا الحقيقه كان تصوري ان الكلام ده ما فيش دراسات عليه, يعني عادي احنا يعني ما حدش عمل حاجه على الكلام ده. فبدأت أجمع كده يعني, وده هيبقى معاكم في الورقة مش هتسع المقام لذكره يعني. فأنا لقيت حوالي 50 حالة مرضية في رسائل ماجستير ودكتوراه بس, يعني اللي انتهى حتى الآن, وأبحاث 50 حالة مرضية العسل بيساهم في علاجها بصورة جيدة جدا. ده غير بقى رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث والدراسات اللي لازالت قيدة للتسجيل ولسه لم تناقش أو لم تعتمد بعد. وبل يعني بقول لكم في حاجات مثلا زي اللي في الامور الجراحيه دي خلاص بقى ايفيدنس بيز, بقى اعلى درجات الاعتماد فيما يتعلق بالنقطه دي. الحقيقه يعني قريبا كده كنت بحاول اترجم البحث عربي, فقرات كلام ابن القيم في الطب النبوي فيما يتعلق بفوائد العسل, فابهرني انه بيتكلم كلام علمي جدا, يعني زي كلامه عن مساله الجرعات دي, يبقى ما كانتش المشكله في الكتاب, المشكلة كلها في الناس اللي بتتلقى الكتاب بتاخده بطريقة معينة وخلاص عايز تعيش الدنيا كده أي حاجة في أي حاجة وخلاص. تمام, ويسيئون من حيث أرادوا أن يحسنوا. تمام, ولقيته بيقول كلام محترم جدا جدا جدا فيما يتعلق بالعسل, تقريبا ملخص الكلام اللي بعد الأبحاث دي كلها, يعني تقريبا قرأت حوالي 700 بحث ودراسة متعلقة بالعسل وفوائده ومش عارف ايه الكلام ده, وفي النهاية لقيته هو بيجمل الكلام ده في سطور, انا حتى كتبها في الورق تبان ترجعوا لها ان شاء الله هتلاقوه بيجمل كل الكلام. طبعا في بعض الخلافات البسيطه بس في المجمل الكلام مبهر, يعني هو يقول حاجه زي كده. باختصار يعني عشان ده الجزء اللي احنا هنختم بيه, وبعده بقى هنشوف ايه الدروس اللي هنخرج بيها من تاملنا او تفكرنا في ايات الله الكونيه فيما يتعلق بالنحل وبالعسل. اللي احنا عملناه في الرساله كان معايا الدكتور محمد معبد استاذ طب الاطفال, كان معايا المشرف الثاني كان طبيب نصراني, كان محاضر اطفال عندنا نصراني انا كنت خايف منه, وكان معانا استاذه كلينيكال باثولوجي استاذه تحاليل. المهم يعني احنا اللي عملناه ان احنا جبنا 90 طفل, ال 90 طفل دول قسمناهم 3 مجموعات, مجموعه كل يعني لهم مواصفات معينه ان كلهم عندهم اسهال وسنهم بيتراوح من 6 شهور لسنتين, والاسهال اللي عندهم ده مدته اقل من اسبوعين خلاص, لان ده الاسهال الاخطر وده السن الاخطر فيما يتعلق بالاسهال, فلو العسل جاب نتيجه في السن ده وفي النوع ده من الاسهال هيجيب في غيره. تمام, وقسمناهم 3 مجموعات, مجموعه خدت العلاجات المعتاده بتاعه الاسهال ماشي, والمجموعة الثانية خدت محلول جفاف بس مضاف عليه عسل نحل، والمجموعة الثالثة خدت محلول خدت محلول جفاف وحاجات عادية بس عسل على مية. أنا قلت أجرب كده عسل مخفف على مية، دي كانت حاجة جديدة اللي احنا عملناها. وكان التركيز بتاعنا 10%، يعني احنا كل 100 سنتي مية عليهم 10 سنتي عسل. تمام. وبدأت أنا كنت حاجز العيال في المستشفى وبدأت أتابعهم وأشوف الأخبار إيه. أنا الحقيقة انبهرت جدا بالنتائج. في شوية تفاصيل بقى يعني اللي دعا لذكرها، إن احنا عملنا تحاليل الولاد قبل وبعد، وإن احنا قيمنا حالاتهم قبل وبعد، وإن احنا العسل ده نفسه فحصناه عشان نتأكد إن مفيهوش أي مشاكل ومش عارف إيه كلام. المهم يعني من الحاجات بقى المبهرة إن أنا الثلاث مجموعات اللي عندي، المجموعتين بتوع العسل تمام، كان الفرق تقريبا حوالي 70% بينهم وبين المجموعات العادية. يعني مثلا الواد اللي في المجموعة العادية لو هيسهل 3 أيام في مجموعات العسل بيسهل يوم واحد بس. تقريبا ما فيش عيل عدى معايا 4 جرعات، يعني أغلب العيال كان ياخد 4 جرعات خلاص من العسل المخفف بالماء ده وخلاص الإسهال يوقف. الولاد كمان يعني أنا كنت بشتغل مركز قوي على الإسهال، بس لاحظت إن كل الولاد اللي بيحتاجوا حتى يعني يتعلق لهم محاليل عشان الترجيع لما خدوا العسل الترجيع توقف تماما عنده، بالعكس كان إقبالهم على الدواء أروع بكتير جدا، حالتهم العيال كانوا فايقين بصورة كويسة خالص. تمام. بدأت بقى تابعتهم لمدة شهر في حاجتين. أول حاجة أشوف هل هم يحصل لهم حاجة اسمها البوتوليزم، تسمم كده بيحصل من العسل ولا لا. مفيش ولا واحد منهم حصل له خلاص. وتابعتهم هم المجموعتين دول، وتابعت المجموعة التانية اللي هي المجموعة اللي في أول خالص اللي ما بياخدوش عسل خالص. لاحظت ان الولاد اللي هم خدوا عسل مرجع لهمش الإسهال تاني خالص في الموسم ده، يعني في مدة شهر اللي تابعتهم فيها مرجع لهمش. والولاد اللي هم رغم انهم 30 واحد مش عدد كبير، كان حوالي 5 أو 6 منهم رجع لهم الإسهال تاني، يعني رجع لهم بعد كده تاني. فده بيؤكد خاصية برضو الشفائية. يعني مش هخد كتير في تفاصيل زي كده، بس يعني انا كاتب برضو بعض تفاصيل صغيرة كده عنها لو حبيت تبقوا ترجعوا لها. بس انا يعني انا شخصيا خرجت من التجربة دي بحاجات، خرجت منها بيقين ازداد الحقيقة في ايه، في انا يعني كنت ايوه عارف ان ده حاجة كويسة ومش عارفه كلام ده، بس انا شفت بعيني، انتقلت بقى من علم اليقين لعين اليقين. خرجت بان احنا محتاجين فعلا ان احنا نعمل حملة كده كل المسلمين النهاردة، الناس المتخصصين، كل واحد اللي متخصص في علوم واللي متخصص في تجارة واللي متخصص في كذا ومتخصص في كذا. انا شفت واحد عامل بحث عن الابداع الاداري في عالم النحل من خلال القرآن والسنة، يعني درجة بتاع إدارة ومش عارفه وكلام ده ومتكلم في الجزء ده. واحد عامل الإبداع الهندسي في بناء خلايا النحل. يعني إحنا ليه إحنا يعني ليه ما نخدمش الحق اللي عندنا؟ فيعني أنا أوصي نفسي وإياكم بالنقطة دي، إن كل حد في كل مجال يحاول يشتغل في النقطة دي. أخيرا بقى أنتوا بقى اللي هتقولوا إيه اللي نخرج بيه النهاردة؟ أنت بعد ما تفكرت في آيات الله الكونية المتعلقة بالنحل دي، إيه اللي أنت ناوي تعمله؟ عايزين بقى نطلع وصايا عملية. ماشي كده، دي كلمة مجملة، قلنا بقى كلام مفصل يعني نعمل إيه؟ أكون كالنحلة ما دي خلاص، دي كلمة المجملة. عايزين بقى ناويين على حاجات هنعملها. ماشي؟ تمام. لا اكل الا طيبا، ولا اكل الا طيبا دي لها كم معنى؟ 3 معاني. هما ده بقى تكتبوه بقى، دي الوصايا اللي احنا هنعمله. لان الكلام بتاع ده بقول لكم ملوش لازمه، ملوش لازمه خالص لو احنا والله ده النحل جميل وحلو خالص وربنا عظيم وقدير. احنا عايزين هنعمل ايه؟ هنتفاعل مع الكلام ده ازاي؟ خلاص. يبقى اول حاجه لا تاكل الا طيبا. يعني ايه لا تاكل الا طيبا؟ ان ما تاكلش شيء محرم. محرم هو في ذاته شيء محرم، اللي بيسموه محرم حسي، او والتاني محرم ايه؟ معنوي. خلاص. يعني ده محرم عينا خلاص زي الخمره ومش عارف ايه وايه وايه، وفي محرم معنوي زي الاكل الحرام، مال حرام او من كسب حرام ومن كسب فيه شبهه. تمام. الكسب الطيب. والثالثه ان يكون من ايه؟ يكون من كسب يده. تمام. لا تأكل إلا طيب. ماشي. العطاء بلا انتظار مقابل والإيثار بما تحب وتحتاج. يعني يقول لك إيه؟ النحلة بتحمل من العسل 40 ملي جرام من العسل، ماشي؟ اقصى كميه ممكن تحملها 70 ملي جرام. بتفضل شايله الكلام ده كله وتروح تحط في الخليه كل العسل، بتبقي ليها هي بس حوالي 10 ملي جرام، عشان خاطر ان هي تقدر تستعين بيهم على ايه، على طلعة اخرى رحمك الله، تمام؟ فتشوف مش بس بقى العطاء، ما نتعلمش بس العطاء، نتعلم ايه الايثار، ان هي بتؤثر بحاجتها المفترض اللي هو طعامها واللي هي الحاجه اللي هي المفترض تنتفع بيها، بتؤثر غيرها وتعطي بلا مقابل. فنتعلم النقطه دي، عشان دي نقطه للاسف احنا مفهوم مختل جدا عندنا، الناس بيدوا عشان حد بيديهم، يعني مفهوم العطاء ده مصيبه كبيره جدا في حياه الناس وحتى في حياه الاخوه، يعني هو بيعطي حتى اللي يعطي حاجه بيقعد ايه مستنيها، ومثلا لو فلان ده ما عطلوش او ما بذلش زي ما هو بيبذل يزعل، يبقى ما كانش بيعمل الكلام ده لله. وانا انبه على الكلام ده عشان منتشر جدا كمان في مجتمع النساء، كل ما مساحه يعني الاثره او الانانيه زادت في قلب الانسان، كل ما ثقل عليه جدا ان هو ايه، ان هو يعطي. بس في حاجه اسمها سخاء اليد، في حاجه اسمها سخاء النفس. سخاء اليد ده واحد كريم بيطلع بايد، لا، في واحد سخي النفس، ان نفسه تجود بالشيء يعطيه، ان يكون استمتاعه بالعطاء والايثار اكثر من استمتاعه بالمنع والاستئثار، تمام؟ انه يسعد، يعني بعض السلف يقول اني لاطعم اخي اللقمه فاجد حلاوتها في فمه، انه يسعد بالبسمه اللي ترسمت على وجه المحتاج والدمعه اللي اتمسحت من على عين فقير اكثر من سعادته بدمعه اتمسحت من عينه هو او بسمه ترسمت على وجهه، تمام؟ هذا العطاء اللي بنشوفه في النحل، واللي بنشوفه في عطاء الله سبحانه وتعالى لنا من خلال هذا المخلوق، يعلمنا مسألة العطاء بلا انتظار ايه مقابل، لان انتظارك للمقابل ده هيعكر عليك العطاء بتاعك، هيخليك انت تحرم الاخلاص فيه، وهيخليك للأسف تبقى ربطه بالايه، بتفاعل الناس معاه. يعني انا قلت حتى مثلا من اغلب المشاكل اللي بنعانيها في الحياه الاسريه ايه، ان المراه بتعطي بالمقابل مش بتعطي عشان بتعطي. بمعنى ايه؟ يعني ايه الفرق ما بين عطاء الزوجه وعطاء الام؟ الام بتعطي بلا مقابل، تبقى مزعلها ومضايقها وبتعطي، تمام؟ ولا تطيب نفسها انها ما تعطيش. طب عطاء الزوجه مرتبط بحالتك انت معاه، لو انت مثلا مش محسن اليها ايه اللي يحصل؟ ممكن ما تدي بقى انهي زوجة، الزوجة اللي هي متجوزاك على اساس ايه هتاخد، انما الزوجة اللي بتتعامل مع الشخص ده على ان انا بتعامل مع ربنا، انا بتقرب لربنا بان انا بخدمك، انا كده انا مش منتظر منك انت حاجة خالص. انا بتكلم على ناحية الزوجة دلوقتي، مش معنى كده ان الواحد يبقى جبلة بقى، يعني مثلا مراته تحسن وتعمل ومش عارف ايه وهو جبله، لا، يعني مطلوب ان انت، انا بتكلم بس على ناحيه انا العطاء عشان ابقى انا مستريح بصرف النظر اللي قدامي ده فعلا لما تفعلش مش فارقه معايا، انا النهارده بدي مش منتظر اي حاجه، خلاص بدي. طب انا لو وقفت يبقى انا بديش لربنا، وانا قلت اللي يعرف ربنا شكور همته تنصرف عن انه يقصد البشر خالص ولا يفكر فيهم، انا بعمله عشان ربنا يشكر لي العمل ده، وانا بعمله النهارده كده وتعبت فيه ومش عارف ايه، يعني قبل ما اكون منتظرة ان مثلا زوجي هيقول لي كلمة حلوة، انا منتظر ان ربنا دلوقتي راضي، ان ربنا يثني على عملي الان. فنفسية العطاء دي، طيب نقلب الصورة عند الراجل، يبقى زعلان ولا قرفان ولا مش عارف ايه، يقول والله ما هدي مصاريف، وكنت هتروح عند، والله ما انت رايح عند اهلي، ومش عارف كنت بقى معك، والله ما انا عامل. هو ما بيعملش الكلام ده لله؟ اللي هو بيحسن لله سبحانه وتعالى، ما يفرقش معاه الايه. عشان كده كان حتى يقولوا من علامات الحب في الله ايه، الا يزيد بالعطاء ولا يقل بالجفاء، والا مش حب في الله، الحب اللي مرتبط بالمصالح. وانا قلت برضو يا جماعه باكد تاني مرارا وتكرارا، محتاجين اعاده بلوره لعلاقاتنا البشريه، سواء كانت علاقات اضطراريه او علاقات اختياريه، انها تكون حب في الله سبحانه وتعالى، وحب في الله بمواصفات الحب في الله. قلنا صفه في وسط الكلام اللي هي ايه، اجتمع عليه وتفرق عليه، وصفه ثانيه بناكد عليها، ما يزيدش بالايه بالعطاء ولا يقل بالايه بالجفاء، لانك في الحقيقه انت ما بتديش الشخص. انا قلت الماورائيات بقى، تمام. السلف كان لما يجي واحد ياخد منهم صدقة يشكروه. ليه؟ واحد بيحمل زادنا إلى الله، أنا أشكرك إن أنت جيت نفعتني. تخيل أنت مثلا أنا عندي محل ببيع حاجات، واحد جاء اشترى مني، أقول له أنا بشكرك إنك اشتريت مني بعشر تلاف جنيه، إذا الله خير نفعتني كسبتني. شوفوا ما كانوا يبصوا لها إزاي، أنا أشكرك إن أنت نفعتني، إنك اخترتني أنا ونفعتني بحاجة زي كده، تمام. شوف سبحان الله، نشوف في حال السلف حاجات مبهرة. يعني مثلا لما بعض السلف يأتيه أحد إخوانه يطلب منه مالا، فيدخل بيته ويخرج له إيه بعض المال، ثم يعود إلى بيته فيجلس إلى جوار امرأته فيبكي، يعني فتقول له هل اعتذرت له؟ أنت زعلان أوي كده وتعيط عشان أنت اديته الفلوس، ممكن تديته الفلوس لو أنت محتاجها أوي كده ومزعلك أوي كده ممكن تديتها. قال والله ما أبكي على ذلك، وإنما أبكي على أني أحوجته حتى سأل، لأن المفترض أصلا كنت أتفقده وتفقده أشوف هو محتاج ولا مش محتاج، عشان ما يوصلش لمرحلة أنه يحتاجه يجي يسأل منه. يعني السلف كان يشوف المحتاج ده يقوله مرحبا مرحبا بمن يحمل زادنا إلى الآخرة بلا مؤنة. فتشوف أنت الكلام ده في العطاء، في معنى العطاء، عطاء بلا إيه؟ بلا مقابل، ما بتنتظرش منه حاجة عشان ما تتعبش، وفي نفس الوقت بعطائك ده ليه قيمة. تلاقي واحد مثلا يقعد طول حياته عمال مش عارف عايش عشان عياله، وفي الاخر هيطلعوا مثلا اندال يحس ان حياته كلها ايه راحت، صح؟ واحد تاني هو بيعمل كده ليه؟ ابتغاء مرضات الله. طب الشخص ده طلع ندل ولا ما طلعش ندل؟ فرقت ما فرقتش؟ عشان كده عجبني جدا، كان في اخ كده بينه وبين اخ يعني قربة واصطفاء يعني واحسان، فحصل بينهم مشاكل يعني، فالاخ ده كان بيحسن لاخيه، فقال عزائي الوحيد ان كنت بعمل الكلام ده لله. عارف انا كنت ممكن اتقهر اموت لو كنت بعمل الكلام ده ايه عشان هو طلع ما يستاهلش، بس عزائي الوحيد الحاجة اللي بقى اللي بسطاني كده ومسلياني شوية ايه هو طلع. شك ان النفس برضو حاجة دي هتؤثر فيها، بس الحاجة اللي مسلياني ايه انا كنت بعمله لمين؟ لله. مش فارقة معايا بقى، مع السلامة، متفرقش كتير. فده اهدار الطاقات، انك بتهدر طاقاتك، انك بتهدر امكانياتك اللي ربنا ادهالك. حب، بس مشاعر الحب دي خليها في ابتغاء مرضات الله، عشان في النهاية ما تجيش تصدم، لان البشر ما تأمنش حد من البشر، ما بين طرفة عين وانتباهاتها يغير الله من حال الى حال. انما لما تكون بتعمل الامر ده ابتغاء مرضات الله، انا اضمن لك ان البشر دول هتصرف قلوبهم اليك رغما عنهم، هتصرف قلوبهم اليك ايه رغما عنهم، بكسبت الاثنين. انما انت لما قصدت الانسان خسرت. نتعلم العطاء اللي بلا مقابل، نتعلم ان انا كنت بحب الحاجة وايه وطلعها، وانا بحبها ونفسي فيها وطلعها. الناس عندها مفهوم غريب جدا في العطاء، اطلع اللي انا مش ايه مش محتاجه. يعني مثلا لما اقولك احنا بنجمع ملابس مثلا هنوديها الناس فقرة، تخش تدور عندك في الايه في اللبس تشوف ايه القميص اللي هو اللي فيه قطع واللي ريق عليك واللي حصل فيه مش عارفه، وتيجي ايه مطلعه. لا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مين بقى فينا بيجي فاتح كده الدولاب بتاعه ويشوف احسن قميص عنده واحسن شوف احسن فستان عنده وتيجي مطلعه؟ انما اعتدنا ان احنا نطلع لما يبقى ايه نطلع من واسع، فاهم؟ من واسع. اخت مثلا تهدي اختها حاجه تقول لا اسبي عندي زياده مش عايزاها خديها اتفضلي، لان ما هي تبقى نفسها في الحاجه وعجبها جدا وتبقى مبسوطه اكتر ان هي كانت اهدتها مثلا لاختها في الله او حتى اختها من النسب او تصدقت بيها. المعنى ده لما يكون متقرر تلاقي العلاقات البشريه تبقى في اسمى صورها، ان اصبح النهارده في حاجه فوق كل اللي احنا بنتعامل معاه النهارده ده. انا ما انتظرش من حد حاجه، انا انتظر من ربنا، تمام. طيب نتعلم ايه كمان؟ حسن الامتثال، ده من اعظم الدروس اللي هنتعلمها من مملكة النحل. حسن الامتثال لامر الله سبحانه وتعالى، شوفوا طاعتهم لله ازاي وحسن امتثالهم لامر الله ازاي، تمام. ونشوف احنا نقيم امتثالنا لامر الله سبحانه وتعالى وطاعتنا لامر الله سبحانه وتعالى. ايه تاني نتعلمه؟ ايوه، ان احنا المحافظة على الوقت، ما نضيعش وقت. انا قلت لكم النحلة وهي راجعه ماشي بالرحيق ده بتعمل ايه؟ بتجري عليه عمليات حيويه عشان لما توصل تستخدمه، ما بتضيعش وقت. اتعلم منهم الحفاظ على الوقت. اتعلم ايه كمان؟ دكتور أحمد قال توحيد الله إيه؟ دي أول حاجة لازم نتعلمها، توحيد الله. إن لما أشوف بقى الرب العظيم الجليل، أشوف جمال الله وأشوف قدرة الله سبحانه وتعالى، توحيد الله الذي خلق وهدى ودبر شؤون ذلك المخلوق بطريقة متفردة. وأنا قلت المرة دي الكلام ده المرة اللي فاتت، مش توحيد الله أنا أقول لا إله إلا الله، لا، أن يكون إنسان واحد لواحد على طريق واحد. أنا شايف من الحاجات اللي أنتوا برضو يعني مش عارف ليه غايبين عنها، شكر الله سبحانه وتعالى على النعمة دي، شكر الله على نعمة خلق النحل وتسخيره لمنافعنا. تمام. طيب عشان كده يا جماعة ثواني، واحد يقول لي دكتور انت عمال تقول لي نشكر ربنا نشكر ربنا، انت احنا كل يوم كده نشكر ربنا على نعمة الحل والإمهاء، نشكر ربنا، طب احنا نعمل ايه كده؟ مشكلة فعلا، ليه حل؟ ليه حل؟ حاجات كتير قوي عايزين نشكر عليها، ليه حل؟ ماشي. الصباح والمساء، من قال حين يصبح، ماشي، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك أحدك لا شريك لك فقد أدى شكر يوم. شوف حاجة، بس لو الموضوع شغل الواحد ايه هيفكر فيه، بس احنا بقولها ايه، ده حاجة بنقولها كده أذكار، بس انت بتقولها بنية ان انت عليك شكر لازم تأديه، لازم تحطها في حسبانك. النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم زي الصدقات، انت الصبح عليك 360 صدقة، هتطلعهم ازاي؟ لو عندك الاحساس ده احسن عليه 360 صدقة، لازم اطلع 360 صدقة دول النهاردة، طبعا اطلعهم بايه؟ بركعتي الضحى، صح؟ شو بقت نظرة تانية بقى للحاجات الموظفة دي، ان انت في عندك حاجات لازم تسددها. محبة الرب سبحانه وتعالى، ما انا بقول لك كل ده هو ربنا سخر لك النحل ده وكل الكلام ده ليه؟ بيرعاك ليك انت، يعني رب يحب تعظيم الله والحياء منه ومن تقصيرنا في حقه. تمام. خشية الله، الرب اللي أبدع الآيات العظيمة دي، الآيات البحيرة دي، وأنا قلت كل ما نشوف قدرته أكتر ونشوف رحمته أكتر ونشوف وداده أكتر كل ما نزيد منه خشية. أكل الحلال الطيب الذي يرضاه الله لنا، لا يصدر عنا ولا يجد الناس منا إلا الطيب النافع، فالنحل لا يضع إلا طيبا. شوف سبحان الله، خلي بال النحل فيه عسل وفيه إيه؟ سم، صح؟ بس يخرج للناس الإيه؟ يخرج لهم عسله ويحبس عنهم سمه. انت كده خرج للناس اللي عندك من الخير واحبس عنهم اللي عندك ايه من الشر. احنا قلنا من احنا لما كنا في يوم عرفة في الدرس بتاع الاطق من النيران قلنا ايه؟ لا قلنا فكف اذاك عن الناس، بس من اسباب الاطق من النيران كف الاذى عن الناس، كف اذاك عن الناس، مجرد بتكف اذاك عن الناس ده من أسباب العتق من النار. التنزه عن القاذورات والحرص على أن يكون الإنسان طيبا نظيفا طاهرا في مظهره ومخبره. أيضا ننتفع بالخير الذي أوجده الله لنا في المخلوقات ولا نؤذيها أو نفسدها. تؤذيش المخلوق أو تفسده، أنت تاخد الخير اللي فيه وما تؤذيوش. يعني من الحاجات العجيبة إيه، واحد أخ مثلا بيدعو أخ إلى الله، واحدة مثلا متبرجة في أخت قبلتها فتكلمها شوية، فالبنت المتبرجة مثلا تغلص بها الكلام ولا تشد عليها أو تشتمها، حتى تقول انت بتشتميني، ده انت يا صايعه يا ضايعه مش عارف ايه. هي عملت دلوقتي هي بوظتها خلاص كده، يعني ايه بوظتها؟ يعني قفلتها على حد جاي تاني. اي ما تشوف واحده جايه محجبه من بعيد تبقى مجهزه متحفزه. اخوه برضو كده، بالله عليكم يا اخوه، لو انت الاخ يعني ما فتحلكش معاه ما تقفلوش على غيرك، ما تقفلوش على غيرك دعويا، انما يروح خلاص يترك بصمه سيئه عند الشخص، فانت خلاص انت رايح تجيب من عنده ايه؟ خير. معرفتش ما تؤذيهوش، ما تفسدوش على غيرك. تمام. الرفق واللين، الرفق والايه واللين، نتعلم منهم الرفق واللين، اجني العسل ولا تكسر الايه الخليه. نتعلم منهم ان احنا ناخذ من كل انسان اطيب ما عنده ونترك ما يضر، زي ما النحله بتعمل. الايه ابن القيم والايه المؤمن كالنحله ينتقي من عند كل قوم اطايب ما عنده. فانا اتعجب جدا في بعض الاخوه يا ربنا يبارك فيهم او الاخوات اعترضوا قالوا انتوا اتكلمتوا في السياسة. تمام. انا قعدت كده حسبت الوقت اللي انا اتكلمت فيه في المحاضرات اللي فاتت كلها، انت عارف انتوا مبتلين بيا الايام اللي فاتت كلها صوت ما جدول استقر بس وخلاص استقر يعني، وحسبت الجزء اللي انا اتكلمت فيه في السياسة مثلا لقيته لا يتجاوز 10 دقائق في المحاضرات كلها، ومش جزء مش كلام في السياسة، ده اسقاط على نقطة محددة. يعني انا مش بقول مثلا يعني لما اتكلمت عن حته الحرق والكلام ده ما قلتش ان الاخوة مش عارف، انا قلت يا جماعه الله يكرمكم احنا مش عايزين نخلي نفسنا يبقى بنتظلم وكمان يضحك علينا مش من الظلم وندي فرصة ان الظلم اكتر واكتر واكتر واكتر. مش بقول بقى انا بقى مع الانقلاب وانا بحب الانقلابيين وانا مش عارف ايه. وحتى لما هنحاكم حد نحاكم لمجمل الكلام. الحمد لله رب العالمين الناس اللي معانا من طول الوقت لحد راضي على الكلام ده ولا حد قبله واحنا ضد الكلام ده كله. بس انا بكلم مين النهاردة؟ انا بكلم انتوا انقلابيين لما اخذوا الحاجة؟ وفي حد قدام انقلابي؟ في حد هنا سيسي؟ لا بجد انا بكلم مين؟ انا بكلم اخويا. فانا بكلم اخويا عايز انبهه الحاجة ممكن يعني. فانا مش ما تقوليش بقى طب فين بقى اعتراضك على الانقلاب وفين مش عارف ايه. انا بكلمك انت. انا بتكلم في ميدان تاني هتكلم في كلام تاني. انا بكلمك انت. فنطلع بقى عن قصة كلها ونايه نقول لا ده احنا بنتكلم في السياسة ونقعد بقى نعمل جبهات وجبهات معارضة وناس واحنا مش عاجبنا المح. لا بص احنا يا عمي على اسوأ التقديرات خد الخير تمام اللي موجود. ولو النقطة دي هنفترض انها شر هنفترض انها مش راضيات خلاص. يعني مش لازم بقى يعني ايه مش انا مش هجيب واحد مش هقعد اقول له انت يا دكتور سيد يا دكتور عرفات دكتور فلان لو سمحت ما تعملش اسقاطات خالص ما تتكلمش في حاجة خالص. المنطق ده محدش هيعيش. انا معلش لحد في حاجة خلاص خد انت ما ينفعك يا سيدي واللي انت شايف انه يضرك تتركه ماشي. النحلة بتعمل كده. النحلة بتاخد من عند كل ناس الحاجات الجميلة اللي عنده. النشاط وعلو الهمة والتطلع الى المعالي والسعي والتجول بحثا عن الخير. شوف بتعمل خلاص دي ان شاء الله. النحلة بتعمل ايه؟ بتلف على الزهرات كلها وتلف على الثمرات كلها تسعى وتبذل الجهد عشان ايه؟ وعندها علو همة. عندها علو همة تمام. يعني بيقولوا فمن اجل ان تقوم النحلة بطعامنا كيلو جرام واحد من العسل تقوم بما يقرب من 600,000 الى 800,000 طلعة. الطلعة الواحدة ما بين 35 الى 60 دقيقة وتقف على مليون زهرة وتقطع ما يزيد على 10 اضعاف الكرة الارضية رغم الرياح والايه والانواع تمام. نتعلم منها النظام والترتيب. نتعلم العمل الجماعي والتعاون والشورى والشعور بالمسؤولية العامة والتوحد ونبذ الفرقة. ده بنشوفه في مجتمع النحل. نتعلم منها التكافل وتضافر الجهود. في حاجة جميلة قوي يقول لك النحلة لما تروح على زهرة تعمل ايه؟ تيجي معلماها عشان النحلة اللي بعدها ما تجيش توقف عليها. التكامل وتضافر الجهود. نتعلم منهم توظيف الطاقات وحسن إدارة الموارد والإمكانيات. كل الناس تملكة النحلة بتشتغل. اللي بيلاقوها عاطل بيطردوه. نتعلم منهم الجندية والطاعة في الخير والعدل والإنصاف. من لا يتقن القيادة من لا يتقن الجندية. مش ممكن هنربي قادة واحنا ما عندناش جنود كويسين. نتعلم منهم العصامية والاعتماد على النفس وعدم انتظار العطاء من المخلوقين. ماشي. النحلة مخلوق عصامي. نتعلم منهم الاستقامة على امر الله وطاعته وحسن الامتثال. نتعلم الثبات على الطيب وعدم التغير مهما تنوعت المشاعر. النحلة بيعمل ايه؟ بيمتص من زهرة مرة وزهرة طعمها حلو وزهرة ريحها كذا شوف مع تعدد المشارب بس رغم كده هو اخرج برضو الايه الطيب. مهما يبقى من حواليك الظروف ما يخرجش منك الا الطيب. نتعلم ان احنا نصنع من الليمون شرابا حلوا ونصبغ حياتنا بالبهجة والامل. يعني النحل بيحول المر ده لشيء جميل. نتعلم النحول والتخفف من المتع والشهوات. نتعلم الإيجابية وعدم السكوت على الفساد. بيقولوا إن النحلة لو لقوا فساد من الملك إما يعزلوه يقتلوه. نتعلم عدم إهدار الموارد والإمكانيات واستغلال الفراغات. ماشي. طيب آخر حاجتين. نتعلم ألا نأخذ فوق حاجتنا. العسل ما بيكونش فوق حاجته. نتعلم حاجة مهمة قوي التجرد وحب الظهور. في واحد اسمه أرسطو طاليس عمل تجربة ظريف. جاب بيت زجاج كده وقال هشوف النحلة يعمل إيه من جواه. جاء النحل ما له طين من جوه وبعد كده بدأ يشتغل لأنه ما يحبش يشتغل في ايه يشتغل الا في خفاء. الحفاظ على الوقت وحسن استغلاله. القيام بشؤون من استرعان الله. اخر حاجة الثقة بما وهبنا الله اياه والتحرر من العلل والاعذار. دول 30 درس نتعلمهم من النحل. سبحانك اللهم ربنا وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.